السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد. أهلا وسهلا بكل من التحق بنا اللحظة في هذه الحصة الخاصة. دائما قلت للاستعدادات النفسية وبعض النصائح نوجهها دائما لطلبتنا الأعزاء الذين هم مقبلون على شهادة البكالوريا وحتى الامتحانات الرسمية كامتحان شهادة الأساسي وبعض الامتحانات يعني امتحانات الجامعة السداسي الثاني. إذن مستمعينا الأفاضل دائما استعدادا لخوض امتحانات خاصة شهادة البكالوريا يوم الأحد المقبل. سنحاول تقديم قلت بعض النصائح والتوجيهات لطلبتنا الأعزاء قبل سويعات أو ساعات وقبل يومين فقط عن هذا الموعد الرسمي والهام بكالوريا 2012. إذن كيف نستثمر هذه السويعات القليلة للتحضير النفسي والبسيكولوجي؟ كيف نواجه القلق ونتخلص منه وكيف نسيطر على ذاتنا ونتحكم فيها؟ كل هذا سيكون رفقة الأستاذ الجامعي والمختص في التنمية البشرية الأستاذ أيوب بوخاتم. دائما يشرفنا أن نستضيفك في هذه الحلقات التي تقدمها للطلبة. أهلا مرحبا بك. أيضا ننتظر مستمعينا الأفاضل ضيفا إن شاء الله يكون ينزل علينا عزيزا على بلاطو إذاعة الليبية الجهوية. هو من قطاع التربية أقول وقدم كثير للمؤسسات التربوية الدولية ويعني قدم كثير لطلبة كل طلبة يعني وخاصة يعني لطلبة سكان ولاية الليبية. إذا ننتظره أن يلتحق معنا بعد قليل. إذا نجيليك سيد الأستاذ أيوب خاتم بصفتك مختص يعني في التنمية البشرية. في البداية يعني ذكروا بأرقام الهاتف حتى يتصل كل من يسمع في هذه الحصة يعني حتى نقدم له بعض النصائح على البشر. إذا سمعنا الأفاضل أرقامنا الهاتف دائما تحت خدمتكم 025-61-20 و 025-61-20-42. قلت نجيليك الأستاذ أيوب خاتم نتكلموا عن او حتى نديرون يعني مراجعه للحلقتين السابقه. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. في الحلقات السابقه كنا تكلمنا اولا عن اهميه طلب العلم في الحلقه الاولى، علاش المدرسه، علاش لازم نجيب امتحان، علاش لازم نتفوق، هي امور اللي كنا تكلمنا عليها في الحلقه الاولى. كنا تكلمنا ايضا على اهميه الثقه بالنفس وانها العامل الاول السر المهم جدا في النجاح مهما كان هذا النجاح. فالثقه بالنفس هي امر مهم جدا. كنا تكلمنا على معوقات الثقه بالنفس وشنو هي الامور التي تجعلنا لا نثق بنفسنا ثقه كبيره، واذا ممكن ذكرها على عودانا. قلنا اول امر هو نقص الثقه في الله عز وجل، قلنا التقدير السلبي للذات، عدم الشعور بتقدير الاخرين، القاء اللوم على الاخرين، عدم وضع اهداف استراتيجيه، قلنا ايضا التجارب السابقه المخزنه سلبيا والناس المفلطون الذين يقولون انك لن تنجح او لماذا تقوم بالدراسه مثلا. ومن بعد كنا مشينا وشفنا حلول كل هذه الامور، الحلول لنقص الثقه بالله عز وجل. كنا ذكرنا قصص انبياء، قصص ناجحين. كنا تحدثنا ايضا ان الفشل نقطه مهمه جدا في النجاح، انه لا يوجد فشل وانما خبرات وتجارب. كل انسان فشل في امر ما فانما هو فقط بدايه نجاحه في ذلك الامر. كل واحد يكون يعلم أن الفشل خطوة من خطوات النجاح. كنا أيضا تكلمنا على بعض الاستراتيجيات المراجعة، خاصة الاستراتيجية التي تكلمنا عليها أمس في الحصة السابقة. كنا قلنا أن المراجعة لابد أن تكون بطريقة محددة، المراجعة لابد أن تكون بطريقة علمية، المراجعة كلما كانت علمية أكثر كلما كانت فوائدها أفضل. كنا تكلمنا على إحدى الطرق الناجعة في المراجعة وهي طريقة روبينسون، طريقة روبينسون التي تعتمد على عدة خطوات في المراجعة. قلنا أول خطوة هي المسح أو أنك تقرأ بسرعة الدرس الذي تريد أن تحفظه، ثم تحاول أن تطرح أسئلة على الفقرات وكذا العناوين، عناوين ذلك الدرس، ثم تحاول أن تقرأ الكل ثم تصيغه صياغة جديدة بطريقة مختصرة فقط بأخذ الكلمات المفتاحية ووضعها واستعمال الألوان، ومن ثم المراجعة. هناك طرق أخرى مثلا تقسيم الدرس أو ضغطه ثم تدوينه بطريقة وهي إعادة صياغة. أيضا كنا تكلمنا على أهمية التسميع وأنه أنك لابد أن تسمع نفسك لما تكون في المراجعة، لأنه كلما زادت المداخل كلما زادت الحواس التي تستخدمها في المراجعة كلما كان الحفظ كلما كان الحفظ يكون أفضل ويتدوم المعلومة أطول، لأنه الحفظ هناك نوعين من الحفظ، هناك حفظ يدوم مدة قصيرة، هناك حفظ يدوم مدة طويلة. الفرق هو أن المعلومات في المرحلة الأولى تكون فقط في الذاكرة قصيرة المدى، والمعلومات في المرحلة الثانية تكون في الذاكرة طويلة المدى. الذاكرة قصيرة المدى ما تجوش 72 ساعة 48 ساعة، بينما الذاكرة طويلة المدى هي حياة، معناها تتفكر معلومة من اللي كنت صغير تقدر تجبد هذه المعلومة. وقلنا أن الدراسات تثبت أن كل حاجة تدخل للعقل متعاوش تخرج، معناها أي حاجة تخزن. شفتها تخزن في العقل. الإشكال قلنا هو في استرجاع المعلومة، كيف تسترجع تلك المعلومة. قلنا إحدى الطرق لاسترجاع المعلومة هي ربطها، هي الروابط، أن تحدث رابطا عند إدخالك المعلومة. قلنا إحدى الروابط هي استعمال الحواس في الربط. إحدى الروابط أيضا هو الخيال. الخيال مهم جدا، لما نكون نراجع نحاول نرجع هذا كل الدرس على أساس أسطورة، على أساس قصة خيالية، على أساس مثلا إذا كنت نراجع مثلا في العلوم الطبيعية مثلا نحاول نخدم مثلا المناعة، هذو كل الفيتامينات والأجسام المضادة كلها نتصورها شخصيات لقصة معينة راح نشفع على هذه الشخصيات، باعتبار أن العقل دائما يستذكر المعلومات التي تستثيره. بينما إذا كانت المعلومة يعني أكيد إذا كانت المعلومة معلومة عادية أو معلومة روتينية فالعقل ما يحكمهاش، معناها ما يعاودش يسترجعها، ما يكونش الاسترجاع بسهولة. كنا أيضا تكلمنا على أمر مهم جدا وهو توكل على الله عز وجل. قلنا هذه هي أهم نقطة أيضا في المراجعة، أنه العمل ليس أساس النجاح، العمل مهم جدا في النجاح، الجهد هو عنصر مهم جدا في النجاح، ولكنه ليس مقياس النجاح. بمعنى أنك تجتهد لا يعني بالضرورة أنك ستنجح لأنك اجتهدت، ولكن لتوفيق من الله عز وجل. وذكرنا عديد الأمثلة في هذا المجال أيضا، وإن شاء الله اليوم راح نحاول نواصله في مثل استكمال الأمور اللي بديناها في الحلقتين السابقتين إن شاء الله. فقط أستاذ عبد ذكرنا بأرقامنا الهاتفية لكل من يلتحق بنا لحظة، وقلت دائما هي هذه الحصة الخاصة بكل الطلبة الذين هم مقبلون على امتحانات رسمية، وخاصة يعني طلبة البكالوريا يوم الأحد المقبل حيكون يعني في يعني امتحان هو رسمي ومهم في مسار حياتهم، هو مفتاح الجامعة، ليس كذلك أستاذ الجامعة أيوب بوخاتم؟ يعني حبينا نقول أنه بالعد التنازلي لموعد الامتحان يزيد يعني القلق، يزيد يعني الضغط أكيد، يزيد إفرازات هرمونية. حتى في أغلب الأحيان الطالب لا يستطيع أن يأكل، في أغلب الأحيان يكون يفقد الشهية، في بعض الأحيان أيضا يصاب باضطراب يعني نفسي توتر. هي في حقيقة في أغلب الحالات تكون حالات طبيعية، معناها توتر طبيعي، احنا فقط نخاف لما هذا التوتر يصبح له أثر فيزيولوجي كبير دائم، مثلا إغماء مثلا طالب أو أمور من هذا النوع. في هذه الحالة لابد من تدخل أمر آخر، معناها ندخله هنا سيكولوجيا بطريقة أكثر، متابعة الطالب شخصيا، متابعة الطالب فرديا، بإعادة صياغة بعض الأشياء. لأنه إحنا نعلم أنه الحالة مثلا إذا واحد اتغاشى وكش مصر الأمر من هذا القبيل، الحالة هذه اللي صارت هي ناتجة عن أمرين، الأمر الأول هو شعور والأمر الآخر هو فكرة. السلوك اللي أنا شفناه هو ناتج عن شعور وفكرة. شعور هو يا إما قدر يكون شعور بالإحباط لأنه قال لنفسه ربما ما قدرش نواجه الامتحان، أو لأنه قنوط من الامتحان يقول أنا خلاص في حق الأمر ما نيش حنجيب الامتحان هذا على كل حال، ما راجعش مليح، ما نيش حافظ الدروس، ويصيب أعذار أخرى، معناها العقل يوفر له أعذار كثيرة لماذا يخوض في هذه المرحلة. وكاين الأمر الآخر اللي أثر هو الفكرة، معناها لماذا يظن ذلك، لماذا يشعر بهذاك شعور الإحباط، لماذا يشعر بهذاك القلق. أغلب الأحيان الفكرة هي التي تؤثر على الشعور، كي يكون عنده فكرة مثلا أنا لست جيدا بما يكفي، أنا لا أدري لماذا سوف أقوم بتحصيل البكالوريا، أو أنا لا أدري كيف يمكنني أن أقوم بعدم القلق وعدم الخوف في يوم الامتحان. كل هذه الأفكار ممكن تأثر، الأفكار تلعب دور على المشاعر، والمشاعر تخرجها في سلوك. يعني مراحل السلوك كيفاش به يخرج لنا سلوك، كيفاش باش نشوفه حاجة الإنسان راه يدير عمل معين. السلوك أصله شعور، وأصل الشعور فكرة، هذيك الفكرة تأثر على الشعور يولي عندك إحساس، هذاك الإحساس يزيد يبعث لك أفكار أخرى، هذيك الأفكار الأخرى تزيد تكبر لنا يعني مشعور تزيد تخلي الشعور اشد معناها تزيدنا في الانتنسيفيكاسيون تاع لي سنتيمون اللي عندنا وبعدهم يروح لنا السلوك يخرج لنا سلوك تتجسد في سلوك وحنا الاشياء اللي ممكن نشوفوها نشوفوا هذاك السلوك لانه بالك ما نعرفوش واش راه الطالب يفكر بالك ما نقدروش نعرفوا واش راه الطالب يشعر هل احباط هل حزن هل هو شعور بالخوف هل هو فرح هل هو ما نقدروش نعرفوا الشعور الا اذا شفناه في في سلوك معين ونقدر نقول يعني هذه هذه الحالات النفسيه ولا هي هروب من الواقع بعض الاحيان استاذ ايوب خاتم بعض الاحيان ليست هروب من الواقع ولكن بعض الاحيان تكون حاجه اسمها ميكانيزمات دفاع معناها نقولوا انه النظام السيكولوجي يخلي لك يخدم لك بعض الميكانيزمات هذيك الميكانيزمات تدافع عليك باش ما تروحش للجنون لانه اذا وصلت في نفس الفكره بنفس الطريقه راح يدفعك الى الجنون اذا بعض الميكانيزمات منها هروب من هذاك المشكل اللي ممكن راح يصرى هذاك الهروب يشكل له كانه حاجز باش ما يصرالوش هذاك الاشكال انه نقول انا في حقه انا ما رانيش راح نجيبه على كل حال علاه نشقي روحي علاش اصلا فيها فكره مسبقه اكيد لانه خايف لو كان يدخل الامتحان هذيك ومن بعد يحبط خايف يدخل الامتحان ما يقول انا يلا نحبط دوكا خير من ندخل الامتحان ومن بعد نحبط ولا يخايف انه يدخل ومن بعد ما يرضيش العائله تاعه ولا ما يرضيش الاب تاعه ولا الام تاعه ولا الاستاذ تاعه اللي داير فيه ثقه كبيره ومن بعد يقول انا دوك ندخل وهما راهم يتصوروا فيا بصوره معينه ومن بعد انا نخيب الامل نتاعهم والظن نتاعهم هذه الافكار كلها ممكن تاثر سلبيا على الطالب تلعب دور ضغوطات نفسيه هذه الافكار تلعب دور ضغوطات نفسيه معناها الامال الكبيره في الطالب في بعض الاحيان الطالب يتصورها انها نقول انه كانه مسدس مصوب نحو الراس نتاعو فلذلك يقول يلا انا خلاص الخوف هذاك يزيد ومن بعد يبدا تكبر الفكره حتى تحدث له امر فيزيولوجي هذا بالنسبه للتصورات ايضا استاذ ايوب خاتم يعني فيه خوف عادي ولا بد منه يعني الانسان هو على حيث اجتاز هذا أكيد. الامتحان وفيه يعني خوف غير عادي يعني كيفاش نفرقوا بين حاله الخوف العادي وحاله غير الخوف العادي الخوف احنا قلنا اذا انتقلت الى حالات فيزيولوجيه كبيره معناها كان عندي اثر كبير مثلا اغماء انا لو الخوف انتقل الى حاله غير عاديه معناها انتقل الى مرحله اكبر من المراحل اللي ممكن كان صار مثلا الطالب هذا حبس الماكله ضربه واحده ما راهوش ياكل اطلاقا لانه فقدان الشهيه راهي احدى عوامل الضغط والخوف طبيعه الحال انه الطالب يفقد الشهيه في هذه المرحله ولكن اذا ولا ما ياكلش اطلاقا معناها في نهار كومبلي يمكن ما ياكلش اصلا هذا كي ما ياكلش يزيد ياثر على الجسم نتاعو ويصاب بالاغماء او يصاب بحاله من حالات ذعر نفسي او شيء من هذا القبيل بمعنى نفرق بيناتهم بمدى الاثر بمدى السلوك اللي راح نشوفه مثلا طالب يبدا يقطع كامل في الاوراق نتاعو يرميهم مثلا من النافذه هنا رانا لحقنا للمرحله ما نقولوش مرضيه ولكن نقولوا سلوك غير عادي يعني. السلوك هنا راهو غير عادي ولكن انه شويه متخوف انه بعض يشعر ببعض الحراره في الجسم نتاعو هذا شيء عادي هذا من عادي لانه امتحان مهم هو يشوف بانه الامتحان مهم بطبيعه الحال انه يتاثر الى درجه معينه شكرا لك الاستاذ الجامعي ايوب بوخاتم دائما عاود نذكر مستمعينا الافاضل بارقامنا الهاتفيه للتواصل معنا 025 61 20 40 و 025 61 20 42 وذلك يعني للتواصل معنا ولي يعني بغي تقديم اي مشكل ربما طرا لاحد الطلبه سواء الطالب او حتى الاولياء اللي هم يسمعوا فينا يعني بغي تقديم ايضا نصائح لابنائهم لتجاوز هذا الامتحان ان شاء الله احنا نتمنوهم النجاح لكل للجميع ربما استاذ جاني سؤال فيه مسألة التفاؤل مسألة التشاؤم فيه شخصية متفائلة وفيه شخصية متشائمة أيضا المحيط اللي نكون يعني المحيط المراجعة قد يأثر يعني كيفاش يعني نستثمر في هذه الظروف جيد احنا تكلمنا على هذه النقطة بإسهاب نقطة مهمة جدا أن التفاؤل أمر مهم جدا لأنه ما معنى التفاؤل معنى التفاؤل أنه أتوقع نتيجة إيجابية مهما كانت هذه النتيجة معناها هذه النتيجة نتوقعها أنها تكون إيجابية توقع التعي هذا علاش يكون إيجابي أولا لأن الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمروني باش يكون التفاؤل تاعي، باش يكون انتظار أو توقع تاعي يكون إيجابي. المؤمن لابد أن يتوقع توقع إيجابي. لماذا؟ لأنه ظنه هو بالله سبحانه وتعالى، إذا لابد أن يحسن الظن بالله. أنا عند ظني عبدي بي، لازم وحدي يستشعر هذا المعنى، يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يقول لك يا عبدي، يقول لك أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أنت وش راح تظن من عند الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم؟ ظن أنه راح يوفقك، معناها لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الموفق. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا خيرا تجدوه. هو أعطالك القانون، أعطالك القانون، القانون يقول أنه التفاؤل، التفاؤل بالخير يورد الخير. باينة في الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفاءلوا خيرا تجدوه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو من وعدك بأنك ستجد ذلك الخير، أكيد مع العمل، أكيد مع العمل، أكيد مع العمل. نذكر أنه العامل السيكولوجي أو العامل النفسي وحده لا يكفي، العامل النفسي وحده هو عامل يضاف إلى العامل المادي، يضاف إلى المراجعة المادية، يضاف إلى التمكن من المواد. إذن نحاول فقط أن نقدم مساعدات نفسية للذين قدموا لأنفسهم، معناها قدم لنفسك سيب الله سبحانه وتعالى يزيد يقدم لك. إذن التفاؤل أمر مهم جدا ومهم، مهم درجة كبيرة معناها. وإحنا كنا تكلمنا البارحة في التوكل على الله سبحانه وتعالى وقلنا هو أمر مهم جدا. أنت كي تفائل بمعنى أنك على وشرك متوكل، أنت لا تتوكل على أعمالك فقط، لا تتوكل على ما قدمته، لا تتوكل على جهدك فقط، لأنه قلنا الجهد ليس معيار النجاح. الجهد مفيد جدا، الجهد عامل أساسي من عوامل النجاح. بمعنى إذا ما انفقتش بعضا من وقتك وبعضا من جهدك فمن المستحيلات أنك تنجح. لابد من أن تنفق جهدك ووقتك، تعب نفسي، تعب أيضا عضلي، ووقت، هذين عاملين أساسيين. هل يكفيان؟ لا، قلنا هذين العاملين لا يكفيان، لازمنا إتقان، لازمنا إتقان العمل. ما لازمش نعمل فقط، ولكن لابد أن أتقن العمل، لأنه عمل ساعة بطريقة صحيحة يغنيني عن عمل ساعات بالطريقة الخاطئة. في يوم من الأيام كان كاين هناك حطاب يحطب بالفأس التاعو، كانت الفأس التاعو هذيك نابية، حفت له شوية الفأس هذيك، جاز عليه إنسان شافه يخدم بالفأس هذيك قال له يا هذا لولا شحذت فأسك شحذها شوية باش تولي ضربة آخر، ضربة بالفأس من عشرة بالقدوم. هذاك الإنسان وش يقول له؟ قال له اذهب عني، إليك عني فإني مشغول. قال له أنا مشغول، أنا نخدم أروح عليا. شحال من واحد فينا يطبق هذه الطريقة، يقول كي ما يتبعش الطريقة الصحيحة وما يقول المهم أنا راني راجع خلاص خليني هكذا. احنا من هذا الباب نقول يا جماعة أنه هناك طرق للمراجعة أفضل من طرق أخرى. كيفاش قلنا هذا أفضل من طرق أخرى؟ لأنه هناك دراسات علمية أظهرت بأنه هذه الطريقة زادت من فعالية طلبة معينين. بمعنى الدراسة هي التي أثبتت نجاح الطريقة على طريقة أخرى، بمعنى نتائجها يعني إيجابية، كانت نتائجها أفضل. بمعنى إذا كنت أنت تقدر تجيب الباك ب 12، هالطريقة تسمح لك أن تجيب 13 14 إذا حسنت من طريقتك، إذا تعلمت كيف تتعلم، إذا قمت بالطريقة الصحيحة. إحنا في الإسلام لا يطلبك فقط، لا يطالبك فقط بالعمل، وإنما يطالبك بإتقان العمل، مش العمل فقط ولكن إتقان العمل. حتى في الدين عندنا العمل وحده ما يكفيش، حتى الإخلاص وحده ما يكفيش، لابد من المتابعة، لابد أن يكون متابعا لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لازم يكون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى أنه العمل وحده ما يكفيش والجانب السيكولوجي وحده ما يكفيش، لابد من الجمع بين العمل النفسي والعمل المادي. كي نجمع بين العمل النفسي والعمل المادي تكون النتيجة أحسن. هي من ممكن أنه الطالب هذا يراجع طريقة معينة ويقول لك معليش انا الطريقه هذه راهي عليها، يعني إيه يقول لك انا هذه الطريقه راهي خرج عليا علاش نبدلها. احنا نقولوا له انه اكيد هذه الطريقه راهي خرج عليك، ولكن لو طبقت طريقه اخرى لكانت النتيجه احسن وافضل، لانه قدراتك تسمح لك بطريقه افضل، قدراتك عاليه جدا. الله سبحانه وتعالى قلناها مرارا تكرارا، قلنا انت مخلوق في احسن تقويم، انت مخلوق بطريقه جيده، فاعلم انه قدراتك تسمح لك بالتفوق في كل الميادين. دائما شكرا لك استاذ ايوب ختم على هذه النصائح والتوجيهات. نعاود نذكر دائما مستمعينا بارقامنا الهاتفيه 25 61 20 40 و 25 61 20 42. استاذ ابو ختم يعني انت تكلمت على الطرق، حبينا يعني نتعرفوا على اهم الطرق اللي ربما يقدر يعني يعمل بها الطالب سواء في المراجعه. في الحقيقه طرق هناك طرق حفظ وطرق مراجعه. يختلف الحفظ عن المراجعه. عندنا الحفظ يكون هو في اول مره عندك الدرس، اول مره راك راح تحفظ الدرس هذاك، بمعنى اول مره راح تتذكر المعلومات اللي كاينه في الدرس هذاك، هذا امر. والامر الثاني هو المراجعه، كيفيه هو درس حفظته من قبل مخزن من قبل، فهذه المرحله سوف تحاول ان تذكره فقط، تذاكره فقط. وفيها اتصال، اول اتصال معنا في البرنامج الاخ حكيم من البرواقيه. للاسف ما يقول لي منصور انقطعت مكالمه حكيم، نقول له عاود الاتصال. اكمل استاذ. اذا كنا نتحدث قلنا انه الامر الاول هو هناك طرق للحفظ وهناك طرق للمراجعه. طرق الحفظ تكون في العام كله، معناها مش ممكن أن نجيو في اليوم الأخير ونقولوا ها هي طرق. لابد أن تحفظ وأن تراجع في نفس الوقت، لابد أنه تستغل كل الوقت باش تحفظ، مش في الأيام الرابعة الأربعة الأخيرة واليومين الأخيرين فقط تستغلهما لكي تحفظ. الأيام الأخيرة تكون فقط مراجعة لما من المفروض أن تكون قد حفظته قبلا سابقا. على كل أغلب الحالات نكون نصيب الطلبة أنهم ما حفظوش من قبل وخلاو الأوقات الأخيرة باش يحفظوا. حتى بالنسبة للطلبة اللي ما حفظوش في الأيام الأولى نقدر نقول لهم أنه هناك من الطرق ما تسهل عملية الحفظ. أكيد النتيجة ما رهيش راح تكون كما الطالب اللي حفظ من قبل، لأنه كنا ذكرنا دراسات بالنسبة للحفظ وقلنا أنه إذا راجعت نفس الموضوع في نفس هذه دراسات علمية تقول لك إذا راجعت نفس الموضوع في نفس اليوم تستعمل ربع ساعة إلى نصف ساعة، معناها درس في نفس اليوم راح تراجعه عندك نصف ساعة ربع ساعة إلى نصف ساعة. احنا نقوله نصف ساعة. نفس الدرس تراجعوا بعد نفس الدرس راح تحتاج بعد يومين إلى ساعتين. نفس الدرس بعد يومين تولي تحتاج ساعتين، كنت تحتاج نص ولي تحتاج زوج. بعد أسبوع تولي تحتاج خمس ساعات. بعد أسبوع الدرس اللي كنت تحتاج له نصف ساعة تولي تحتاج له خمس ساعات. معناها تشوف الأثر أنه الإنسان الذي لا يراجع في نفس اليوم معناها راح يضطر أنه يستعمل مجهود أكبر، يستغل أنه يستغرق وقت أطول. إذن هذا الإشكال في المراجعة اللي تكون بعيدة عن المراجعة اللي تكون قريبة. لذلك إحدى الاستراتيجيات نقول أنه لابد أن يكون الحفظ طازجا، معناها النهار اللي درت الدرس النهار اللي تحفظ، لأنه سيثبت في عقلك ديجا راهو في الذاكرة قصيرة المدى. أنت وش تزيد جدي دير تثبته في الذاكرة طويلة المدى، معناها ما راهوش راح يروح. وكلنا جربنا هذه بطريقة واعية وبطريقة لا واعية. كلنا لما نراجع نفس الدرس في نفس اليوم ومن بعد كي يلحق الامتحان فقط طلع خفيف عليه نصيبه روحنا حاكمينه، نصيبه روحنا أصلا هذا الموضوع رانا حاكمينه، لأنه أصلا أسهل أنك تراجعه في نفس اليوم، الاسترجاع يكون أسهل. الأمر الآخر تحدثنا على أوقات المذاكرة. كثير من الناس يقول لك وقتاش نذاكر؟ هل نذاكر في الصباح؟ هل نراجع في الليل؟ هل نراجع في قبل الصباح؟ هل نراجع مع الفجر؟ كل واحد وش يقول. القاعدة العامة تقول أنه الوقت اللي ترتاح فيه أكثر هو أفضل وقت، معناها الوقت اللي تسيب روحك المراجعة فيه تساعدك أكثر أراجع فيه. ولكن الدراسات وش تقول؟ احنا دايما نفرق بين العادة والدراسة، لأنه العادة في بعض الأحيان تكون أهم وأكثر أثرا من الدراسة. الدراسات وش تقول؟ تقول أنه ساعة نشاط واحدة من وقت الفجر إلى التاسعة صباحا تعادل خمس ساعات بعد التاسعة صباحا، بمعنى رأى نشوفه تراجع ساعة في الوقت الصباح أفضل لك من خمس ساعات بعد الصباح بعد بالنسبة للدراسات. وتقول دراسات أنه ساعة نوم واحدة بعد العشاء إلى الثانية عشر إلى منتصف الليل تعادل أربع ساعات بعد منتصف الليل. وكيف كيف كلنا بلك صرتنا هالتجربة أننا رقدنا مباشرة بعد العشاء تنوض على الوحدة ولا عزوج تنوض شابع نعاس، لأنه هذاك الوقت فيه بركة في النوم. أصلا هناك الأحاديث النبوية اللي تثبت أنه على الإنسان أنه ينام مباشرة بعد صلاة العشاء. على كل هذه بالنسبة للدراسة. الآن كنا ذكرنا قول إمام بن جماعة بن جماعة هو كان ذكر قول مفيد جدا، قال أجود الأوقات للحفظ الأسحار، معناها هذاك الوقت اللي قبل الفجر الثلث الأخير تاع الليل هذاك وقت الفجر هو أجود الأوقات للحفظ، تحب تحفظ هذاك أفضل وقت للحفظ. الأمر الآخر والدراسات أيضا أثبتت هذا القول لأنه هذاك الوقت اللي يكون فيه إفرازات مهمة اللي تساعد على استعمال الطاقة في الجسم، ويقول أنه أجودها للحفظ الأسحار أو أجود الأوقات للحفظ الأسحار وأجودها للبحث الأبكار، أجودها للبحث الأبكار، ويقول وللتأليف وسط النهار، ويقول وللمراجعة والمطالعة الليل، بمعنى كي تكون تراجع الليل، بمعنى الحفظ يكون في النهار والمراجعة تكون في الليل، الليل مش بعد العشاء. هذه من الأمور اللي كنا ذكرناها. الأمر الآخر لو كان اليوم نجي ونقوله يلا ما هي الخطوات العملية أو ما هي مواصفات المكان، ما هي المواصفات البيئة، ما هي المواصفات البيئة المواصفات المادية والصحية يعني معناها ما هي المواصفات المحيط المادية وما هي المواصفات الصحية للمكان الذي تستذكر فيه ولا الطريقة على الاستذكار نتاعك، احنا نعطوهم أمور عملية وش لازم ندير. أول أمر هو تهيئة المكان الهادئ المريح المرتب للاستذكار، بحيث نحاولوا أنه هذا المكان يكون بعيد عن الضوضاء عن المشاكل عن الصوت المزعج، لأنه خاصة بالنسبة للإنسان السمعي وعدنا ثلاث أنواع من الناس، معناها ثلاث أنواع من المدخلات، ثلاث أنواع الناس عندهم ثلاث أنظمة تمثيلية. شنو معناها الأنظمة التمثيلية؟ سنشرحوا هذه النقطة ربما تكون مفيدة بالنسبة للمستمع. بالنسبة للناس عدنا ثلاث أنواع من الناس، عدنا البصري، هذا البصري كيفاش نعرفه بلي بصري؟ هذا البصري اصلا مقلق دوريجين جاي مقلق، هذا البصري يتحرك كثيرا، هذا البصري يحرك كثيرا يديه، كيكون يعني يشرح لك يتفاعل كيكون يشرح لك باليدين تاعو. هذا البصري لو كان ما تخسرش فيه ما تمشيش، معناها كيكون يهدر معاك يقول لك خسر فيا، يحبك دائما تخلي هذاك النظر فيه. البصري يقاطع الناس، يكون واحد يهدر يقاطعه ولكنه لا يحب أن يقاطعه أحد، ما يحبش لي قطعه، هو يقاطع الناس ولكن ما يحبش لي قطعه. هذا البصري سريع في كل شيء، بمعنى حتى في الأكل في المشي يصيبه سريع. مثلا البصري هذا إذا ريح مر العرصة في الجامعة نهار الجمعة ما تمشيش، ما يقدرش لأنه لازم يشوف الإمام. هذا البصري طريقة الحفظ نتاعه هل يزعمل يعني ببصري أكثر؟ أكيد يستعمل البصر كمدخل أساسي بالنسبة للمعلومات. هذا البصري يحفظ بطريقة أفضل إذا استعمل الألوان، إذا استعمل الفيديو، إذا استعمل أمور من هذا القبيل. هذا بالنسبة للإنسان أو حتى صور تمثيلية أو غيره. هذا البصري يتقلق بزاف، بمعنى أنه راه يراجع في هذه المادة بعد 10 دقائق ربع ساعة يتقلق يروح المادة وعد أخرى، لأنه لا يستطيع أن يثبت على أمر معين مدة طويلة. أصلاً هذا البصري بالنسبة للطلبة اللي يكونوا صغار البصريين هذو ما يقدرش يريح في بلاصته مدة طويلة، تسيبه يزغد هنا يتحرك يهدر مع هذا يتحرك يهدر مع هذا لأنه ما يحبش السكون لمدة طويلة. هذا بالنسبة للإنسان هذه صفات البصري، هذه صفات البصري عموما. لو كان تحدثوا الآن على الإنسان الثاني واللي هو السمعي، صفات السمعي وشنو عدنا بالنسبة لصفات السمعي؟ السمعي هو إنسان مرهف السمع، يتأثر بالأصوات كثيرا، بمعنى أنه إذا كان الصوت تاع زاوش برا يزقزق ممكن يديرونجيه، صباح هكاك يشوف كاش صوت هكا ممكن يديرونجيه. هذا البصري يتأثر بالأصوات الكثيرة، السمعي يتأثر بالأصوات اللي المشوشة له، لذلك هذا السمعي يحب يراجع في مكان هادئ، يحب يراجع في مكان ما فيش الأصوات كثير، يحب يراجع في مكان بالعكس يكون صوت بسيط يشوش له الأفكار نتاعه. هذا الإنسان ما يتحركش كثيرا كما البصري، البصري يحب يهدر بزاف بينما السمعي يحب يسمع بزاف. السمعي عادة ما يكون الرأس نتاعه أو الرقبة تكون مائلة، يكون في وضعية قوة في شخصيته كالم، يكون كالم أكثر من البصري لأنه كاين إنسان واحد أخر أنا مازال ما ذكرناش واللي هو الحسي. السمعي حتى في البوستير نتاعه معناها في الوقفة نتاعه نشوف الرأس نتاعه مائل شوية لأنه كأنها وضعية الهاتف وضعية المصغي، والأذن هذيك اللي تكون موجهة هذيك الأذن اللي يستقبل بها المعلومات أكثر من الأذن الأخرى. هذا الإنسان يحب يسمع كثير، معناها إذا كان هذا الإنسان نصحه أنه مثلا يسجل الدرس نتاعه كيكون يقرأ فيه يسجله بالهاتف نتاعه أو أمر من معين ومن بعد يعاود يشد يحط الاكسبيرتر ويسمع ويسمع التسجيل نتاع، وهذا راح يفيده كثيرا لانه اصلا هو يحب يراجع طريقه السماع اكثر من طريقه الصور. ولو انه الصور تؤثر على الجميع، بمعنى انه استعمال الالوان مثلا واستعمال الصور تكون مؤثره جدا مؤثر. لانه العين تستقبل المعلومه بسرعه اكثر، لانه سرعه الضوء وسرعه الصوره اكثر من سرعه الصوت اكيد. الانسان الثالث هو الانسان الحسي. الانسان الحسي كيفاش؟ هذا انسان كال ثقيل، اي حاجه يديرها يديرها ارزين، هذه اي حاجه يديرها غير بالعقل. هذا باش يراجع لازم الوقت طويل، هذا ما يقدرش يراجع بسرعه، هذا ما باش ينتقل من ماده لماده يليق له وقت طويل. هذا حتى في الكلام نتاعو في اغلب الاحيان ما يتكلمش بزاف، وكي يتكلم يتكلم غير برزانه، يحب كي يدير الامور ياخذ وقته باش يدير هذا كل الامور. على عكس البصري، البصري ينتقل من امر لامر بسرعه كبيره، بينما الحسي يتسب وينتقل بثقل كبير. اذا نعاودوا نرجعوا للنقطه اللي هي كنا نتكلموا على مواصفات البيئه. بالنسبه لمواصفات البيئه قلنا لابد ان تكون البيئه خاليه من المشوشات. بالنسبه للبصري المشوشات الصوريه تكون اكثر تشويشا، بمعنى اذا كان كاين صور كثيره، اذا كان كاين تلفاز مشعول، اذا كان كاين مثلا فيديو انترنت قدامه، اذا هذيك الصور حتى الصور في الغرفه ممكن تاثر عليه. حتى اذا كان يراجع في غرفه فيها صور كثيره في بعض الاحيان يبرونشي مع هذيك الصوره وينسى الكراس اللي راهو قدامه. هذا بالنسبه للصور الانسان البصري. بينما الانسان السمعي مصدر التشويش يكون صوتي اكثر من انه يكون صوري، بمعنى انه يتشتت الافكار نتاعو تتشتت بسهوله اذا كان كاين صوت خارجي، اذا كان كاين صوت ياثر عليه بسهوله. بينما الانسان الحسي يتاثر بالمشاعر اكثر، هو انسان هو الاكثر مشاعريه في الناس الثلاثه. اذا الامر الاول نعود مواصفات البيئه الماديه والصحيه للاستذكار. كنا ذكرنا اول نقطه قلنا هي تهيئه المكان الهادئ والمريح. كل واحد المكان المريح تاعو هذا كيفاش راح يكون، معناها المريح ليا بالك ما راهوش مريح ليك، والمريح ليك بالك ما راهوش مريح ليا. هذا الامر الاول. الامر الثاني واللي تحدثنا ايضا عليه قلنا ان يخلو هذا المكان من المشوشات. المشوشات البصري قلنا صور، والسمعي قلنا اصوات، اجهزه جهاز راديو تلفاز امر من هذا القبيل. الامر الثالث هو ان من الافضل ان يكون مكان المذاكره حجره هادئه فيها طاوله مخصصه للمذاكره او طاوله يستعملها الطالب للمذاكره، بمعنى هذه الطاوله يجعل فيها امر يسمى الارساء. هو أرسى المكان هذاك على أساس أنه مكان للمطالعة، مكان للمراجعة، مكان لاستعمال المراجعة. شكرا لك الأستاذ أيوب. وختم مستمعينا الأفاضل 11 دقيقة قضي بعد السادسة مساء، لازلنا في هذا الفضاء المباشر لغاية 37 دقيقة. دائما مستمعينا الأفاضل أرقامنا الهاتفية تحت تصرفكم، ولتقديم يعني ربما أي تساؤل للأستاذ الجامعي المختص في التنمية البشرية 0251-60-2040 و 0251-60-2040. 19 دقيقة تنقضي بعد السادسة مساء. تحية لكل من التحق بنا لحظة دائما على أثرية إذاعة الجزائر محطة الندية الجهوية. ما زلنا معكم في هذا الفضاء الخاص لطلبتنا الذين سيجتازون امتحانات الرسمية هذه الأيام، خاصة يعني امتحان شهادة البكالوريا. إذن نسعى دائما لتقديم بعض النصائح والتوجيهات في هذه في هذا الفضاء رفقة الأستاذ الجامعي أيوب وخاتم، وهو مختص في التنمية البشرية. دائما مستمعينا الأفاضل نذكركم بأرقامنا الهاتفية 0251 61 20 40 و 0251 61 20 42 للتواصل مع الأستاذ الجامعي أيوب بوخاتم. أستاذ، كنا طرقنا يعني ولن نواصل دائما في المواصفات البيئية، يعني المكان اللي حيكون قبلة للمذاكرة أو حتى يعني للمراجعة. كنت ذكرت يعني صفات الإنسان أو الطالب فيه من كان يعني هو بصري وكان سمعي وفيه يعني طالب حس. حبيت يعني في هذا الإطار يعني بالك ربما المستمعين أو حتى الطالب اللي يسمعوا فينا يتعرف على روحه من خلال المواصفات اللي ذكرتها. نقول لك يعني هل يقدر يكون يعني تكون تجمع صفات البصري والسمعي في نفس الوقت؟ أكيد كل إنسان فينا عنده من البصري ومن السمعي ومن الحسي، ولكن هناك نظام يفوق أو يسود على الأنظمة الثلاث. كل إنسان كل شخص في هذا العالم فيه من الحسي ومن السمعي ومن البصري، ولكن هناك نظام سائد، هناك نظام اللي هو dominant، هو اللي يسود الأنظمة الثلاث، الأنظمة الاثنين نظامين الآخرين. إذن كل واحد فينا فيه سمعي فيه بصري فيه حسي، ولكن كاين واحد باين متغلب على متغلب على الآخرين، وكاين واحد اللي يكون فيه واحد باين ولكن يلحق درجة الإفراط. مثلا قادر ينصب واحد سمعي مفرط، أنا سمعي حاد لدرجة كبيرة، واحد نصبوه بصري حاد. بصري حاد بمعنى تكون تمشي على 20 متر تسمعوك يكون يهدر، لأنه يهدر بصوت عالي، الصوت تاعو عالي وسريع. وكاين الحسي المفرط اللي تصيبه تقريبا ما يتكلمش إطلاقا، وإذا تكلم بطريقة بسيطة بصوت منخفض جدا حتى أنك تقوله ما يش نسمع، تكون قدامه ما تسمعوش. إذن بالنسبة لطريقة الكلام، بينما السمع أيضا حتى في السمع فيه نوعان، هناك من السمع الرقمي والسمع النغمي. نفضل أنه ما نخوضوش في التفاصيل، لأنه راح نتيه ونخليوها نعود نحكيه على المواصفات البيئية. كنت ذكرت تهيئة المكان، بعدها كنت قلت أولا تهيئة المكان، الأمر الثاني أن يخلو من المشوشات، الأمر الثالث قلنا يكون من الأفضل أنه يكون هذاك المكان مخصص للدراسة، كان يكون طاولة، كان يكون بيغوها كمخصص للدراسة، لأنه يصنع فيه مرساد. الأمر الرابع اللي ممكن نذكره أن تتوفر في المكان درجة حرارة ملائمة معتدلة، أغلب الأحيان تكون 25 درجة مئوية هي المناسبة لأغلب الأفراد، 23 24 25 أغلب الأحيان هذه هي الدرجة الملائمة، لأنه إذا زادت الحرارة راح يقل التركيز، وإذا نقصت الحرارة أيضا راح يتشتت الانتباه. إذا من الأفضل تكون درجة حرارة المكان معتدلة، والحمد لله في الندية غالبا ما درجة الحرارة تكون معتدلة. الأمر الآخر أيضا اللي مهم جدا هو الإضاءة، تكون الإضاءة متوفرة كافية، لأنه الإضاءة راح عندها علاقة بالعين بالبصر. إذا كانت الإضاءة ما هيش مليحة، إذا كانت الإضاءة ليست بجيدة في المكان الذي يراجع فيه الطالب، فستؤثر على استقبال الطالب للمعلومات، ستؤثر على درجة تركيزه وستتعب عينيه. لذلك من الأفضل أن الإضاءة المستعملة تكون جيدة، من الأفضل استعمال الإضاءة الضوء الأبيض، هذاك أفضل من الضوء الأصفر اللي يؤثر على العين. الأمر الآخر هو جعل غرفة المذاكرة متجددة للهواء، هذا أمر مهم جدا، لأنه الهواء هو غذاء الأكسجين وتغذية الروح يعني المكان أو العقل، أغذية العقل. إذا لابد من تهوية المكان وتجديد الهواء في المكان. إذا كانت الحجرة مغلقة دائما نفس الهواء لا يتجدد، فالطالب سوف يشعر بالتثاؤب، يبدأ يتثاؤب، لأنه أصلا التثاؤب هو ميكانيزم يعمله العقل باش في وقت قصير يتلقى كثير من الأكسجين. إذا على هذيك الإنسان يتثاؤب، إذا كان الإنسان بدأ يتثاؤب فليعلم أنه العقل بتاعه يطلب أكسجين، هو بحاجة. لماذا نتثاؤب؟ لأنه العقل هو يطلب أكسجين، ما كفاش الأكسجين اللي راه يلحق ليه. لذلك احنا نقول دائما الغرفة لابد أن تكون متجددة متهوي الهواء. الأمر الآخر هو لابد على الطالب أن يهتم بجلسته، لابد أن تكون الجلسة صحية. قلنا البارحة أنه إذا كانت راجع في مكان نومه، فهذه تعتبر من العادات السيئة، لأنه مكان النوم فيه إرساء، الإرساء هو هذا المكان أنام فيه، إذا بعد دقائق سيشعر الإنسان بالنوم، وإذا واصل أكيد سينام وما راحش يكون تركيز كثير. لذلك لابد أن نهتم بالجلسة، حتى ولو كانت ليست لا تجلس في مكان نومك ولا لن تكون مضطجعا، من المهم أن تكون جلستك مستقيمة، لأنه عندها أثر على المفاصل. طالب هذا يريح ساعات عديدة في الكرسي هذاك، إذا لابد أيضا من كل ساعة ولا ساعة إلا ربع ينوض شوية، يدور شوية، لأنه يقوم بحركة، أولا باش يكسر الملل، وثانيا باش البدن تاعه ما يتعبش كثير. أمر آخر مثلا هو تجنب السهر والإرهاق والتعود على النوم باكرا، أمر أيضا مهم، لأنه كلما أتعبت جسدك أكثر كلما قل استيعابه، كلما قل تركيزك. إذا تجنب السهر، لأنه السهر ما يفيدش الجسم، تجنب الإرهاق لأنه كيف الإرهاق ما لهوش راح يفيد الجسم. إذا هذا أمور مهمة أيضا. أستاذ فقط حبيت نقول، يعني أنك تذكر في المشوشات أو غيرها من هذه، فيه وضعيات كون كل طالب، يعني كان طالب يقول لك أنا تعودت أني نمشي وما مطوراني شاد الكتاب أو يعني للمراجعة أو الحفظ، يعني هذه الوضعيات كان فيها يعني طالب يقول لك أنا ولفت أني نسمع الموسيقى وما مطوراني يعني نقرأ، ولا يعني هذه العادات كيفاش نسميها؟ هي بالنسبة اللي يمشي وراجع أغلبهم يكونوا بصريين، أغلب اللي راجع وهو لافت كراس هو من النوع البصري، أنه البصري لا يستطيع أن يجلس في مكان معين لمدة طويلة، ما يقدرش، لابد أن يتحرك. ولكن هل هي عادة سيئة وهي عادة إيجابية؟ فأغلب الأحيان تكون عادة سيئة، لأنه أصلا راهي الطاقة تاعه تروح طاقة ذهنية بالإضافة إلى طاقة عضلية، يعني يشوف أنه الجسم كله راهو يتحرك بالإضافة إلى الطاقة الذهنية، وبذلك يكون استهلاك الطاقة كبير جدا. إذا من الأفضل أنه يجلس في مكان مخصص للدراسة، في مكان جلسة معتدلة صحية ويراجع. بالنسبة للإنسان اللي يستعمل الأصوات أو يراجع باستعمال التلفاز، باستعمال راديو، كنا تكلمنا عليها البارح، فقط نعود نذكره، قلنا أنه التلفاز تقريبا عادة سيئة في كل المجالات، عادة سيئة بالنسبة لكل الناس، كل الأشخاص، لأنه يشتت الانتباه بالنسبة للبصري، حتى بالنسبة للسمعي يستغرق طاقة المراجع وما يخليهش يراجع بطريقة سليمة. بالنسبة للمذياع قلنا أو مراجعة باستعمال موسيقى، كنا فرقنا بين الموسيقى الهادئة والموسيقى الصاخبة، قلنا الموسيقى الصاخبة تشتت الانتباه، وقلنا الموسيقى ممكن في حالة واحدة أنها تكون حاجز عن الأصوات الخارجية، بمعنى أنه الطالب هذا يراجع باستعمال الموسيقى لتجنب الأصوات الخارجية. ولو أننا لا ننصح بذلك، لأنه إحنا قلنا دائما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كلما كان الإنسان يراجع بطريقة سليمة بتوكل على الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، أنه هذه نقطة مهمة جدا، أنه الإنسان لما يصاب بالقلق، لما يصاب بعدم الإطمئنان، لما يكون في حالة توتر، أفضل أمر يقوم به هو ذكر الله سبحانه وتعالى، إصداقا لقوله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى سواء بأدعية معينة، سواء بتسبيح تهليل، سواء بقراءة أجزاء من القرآن الكريم، كل هذه الأمور تساعد تجديد الطالب، يعني النفس تساعد الطالب على رفع همته، تساعد الطالب على الإطمئنان، وهذه الأمر اللي نحوس عليه. كل ما نقول في الخوف، في التوتر، في القلق، كل الميكانيزمات، كل الأمور اللي ممكن يخترعها أو يوجدها علماء النفس لن تصل إلى القرآن الكريم، لن تصل إلى مفعول القرآن الكريم سبحانه وتعالى. إذن أنت عندك استراتيجية، إحدى الاستراتيجيات الفعالة الكبيرة المهمة جدا، لأنه في أغلب الأحيان إذا تكلمنا من جانب روحاني، إذا تكلمنا من جانب ديني، التوتر والقلق أغلب الأحيان يكون من صنع الشيطان، يخليك متشتت، لأنه لا يريد أن يكون المؤمن قويا، أنه الله يريد أن يكون المؤمن قوي، فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، إذن هو لا يريد لك ذلك، إذن يمكن له أن يشدد أفكارك. باش ما نبقاوش في الروحانيات، أيضا بالنسبة لدراسات علمية تثبت أنه القرآن الكريم يقلل من نبضات، يسهل أو بكل بساطة يرجعك مطمئنا، وهذه دراسات ألمانية ودراسات في البلدان الإسكندنافية أثبتت هذا الشيء. وهناك حتى من المراكز النفسية في ألمانيا الآن في عصرنا هذا ديال العلاجات نتاعها باستعمال القرآن الكريم، حتى انه والله حاجة عجيبة كيفاش انسان تصيبه ليس مؤمن ولكنه يستعمل القرآن الكريم بما وجد فيه للعلاج علميا بطريقة علمية كيفاش وجد انه مفيد للجسم. اذا هذه طريقة انصح كل الطلبة المقبلين على البكالوريا وكل الطلبة المقبلين على اي امتحان وكل من هو مقبل على امر مهم يجد نفسه في حالة توتر، يجد نفسه في حالة خوف، يجد نفسه في حالة اضطراب، فليذكر الله سبحانه وتعالى سواء بأدعية، سواء بذكره بتسبيح أو تهليل، أو سواء بقراءة القرآن آية بينات. أكيد. إذن هذه مجمل المواصفات البيئية، فيه إضافة؟ ممكن فقط نضيف توفير أدوات مساعدة على المراجعة، مثلا أقلام ملونة لتسطير مثلا على الأمور أو تلوين الكلمات الجذابة أو المفتاحية. يمكن يكون أمر هكذا باش ما نعودوش باش ما نبقاوش نروحوا للمطبخ ونعودوا نرجعوا، الماء يكون قدامنا لأنه الماء مهم جدا، لابد على الطالب أن يشرب كثيرا لأنه الماء مهم جدا للدماغ، هو واحد من الأمور اللي يستغلها الدماغ باش يحلل لنا طاقة، باش يعطينا طاقة، باش يعطينا دفع كثير. إذن إذا حاولنا تلخيص الأمور هذه نعود نرجع نقول تهيئة المكان، حاول أن يكون المكان مهيئ بطريقة صحيحة، مكان مريح، صيب راحتك، مكان هادئ صيب راحتك فيه. الأمر الثاني هو أن يخلو من المشوشات، حط الأمور اللي تشوشك بجهة، حط الأمور لأنه قادر يكون هاتف من المشوشات، قادر يكون أمر آخر كتاب ما تستغلوش في هذه الفترة قادر يكون من المشوشات، أمر معين ربما قد تكون من المشوشات، خاصة بالنسبة للإنسان السمعي مثلا هذوك الدقات ساعة أو التيك تاك هذوك تاع الساعة ممكن أنه تأثر عليه، ممكن أنه ما يحبش هذه الأمور، خاصة الإنسان السمعي النغمي. قلنا أيضا توفير مكان درجة الحرارة المناسبة، المكان المناسب للإرسال أيضا تكون في طابلة، يعني تجدد الهواء، الاهتمام بالجلسة الصحية، تجنب السهر والإرهاق، تعود على النوم الباكر، تجنب المذاكرة في حالة إرهاق، وتوفير الأدوات اللازمة للدراسة. أستاذ أيوب خاتم، يعني جاني سؤال، يعني من يستعمل القصاصات الورقية الصغيرة، يعني في هذا الإطار هل هي فيه من يكتب يعني بخط كبير وفيه من يكتب يعني بخط عادي، وأنا حبيت نتكلم عن قصاصات، فيه من يلخص الدرس في قصاصة صغيرة، هذه الطريقة ماذا تقول عنها؟ اللي يكتب بخط كبير وخط صغير هذا أمر آخر، لأنه هذا يعتمد على الجرافولوجيا راجعة لشخصية الإنسان. الإنسان يكتب خط كبير عنده خصائص، معناها تقدر تعرف شخصيته من الخط الكبير. الإنسان يكتب خط صغير كيف عنده خصائص. هذا أمر آخر، ولكن استعمال القصاصات هذه إحدى استراتيجيات المذاكرة، وهي استراتيجيات ناجحة في المذاكرة، لأنه في القصاصة أغلب الحال الطالب هذا ما لهوش راح يكتب كل المعلومات، بمعنى راح يلخص ويكتب الكلمات المفتاحية في القصاصات هذه. إذا هذه القصاصات راح تلعب دور الرابط للدروس أو للدرس، معناها إذا كانت فقرة تلخصها في جملة، هذه الجملة راح تكون رابط للفقرة اللي عندك، جملة تكون رابط للفقرة. إذا طريقة القصاصات طريقة مناسبة، خاصة إذا كانت هذه القصاصات ملونة، لكن بعض القصاصات التي تباع ملونة خاصة قصاصات الصفراء، لأن اللون الأصفر يحفز الدماغ، اللون الأصفر من ألوان اللون الأصفر والأحمر يحفزان الدماغ، خاصة اللون الأصفر يحفز الدماغ بطريقة رهيبة، اللون الأصفر يساعد على الحفظ، دراسات تقول أن اللون الأصفر يساعد على الحفظ، اللون الأحمر يجذب الانتباه. إذا رجعنا باستعمال الألوان القصاصات الورقية هذه المتوفرة في المكتبات راح يكون الاسترجاع أحسن، بمعنى راح تساعد على الاسترجاع. إذا أقول أن استعمال القصاصات طريقة جيدة للمراجعة. شكرا لك الأستاذ الجامعي أيوب مختم، وهو مختص في التنمية البشرية، كانت هذه إن شاء الله استفادوا مستمعينا وخاصة طلبتنا الأعزاء من هذه النصائح اللي أنا قدمناها لهم. دائما نعود ونذكرهم بأرقامنا الهاتفية لإذاعة المدية 0251-61-2040 و0251-61-2042. مستمعينا الساعة تشير باستوديو الإذاعة 6:28، نذهب في فاصل بعده ونواصل دائما في هذه النصائح استعدادا دائما لامتحانات الرسمية لطلبتنا الأعزاء وخاصة طلبة شهادة البكالوريا. الاداب يسمعي حضراتكم على موجة الافام لاذاعة الامدية الجهوية. مستمعينا الافاضل لازم نتواصل معكم ونرافقكم حتى 37 دقيقة وفي هذا الفضاء الخاص بممتحني وممتحني شهادة البكالوريا طالبتنا الاعزاء اللي حيكونوا يعني في يعني امتحانات رسمية سواء امتحان شهادة البكالوريا وحتى الامتحان الأساسي المتوسط البيام. إذن فيه بعض النصائح نقدم لكم دائما نصائح وإحنا على المباشر فقط الأستاذ الجامعة أيوب مخاتم وهو مختص في التنمية البشرية دائما للتواصل معنا عبر أرقامنا الهاتفية 25 61 20 و 25 61 20 42 حتى يعني يتصلوا بك أستاذ ويقدموا ربما مشاكل لا يتواجههم في طريقة المراجعة وحتى يعني كيف يواجهون هذه الامتحانات. كنا أستاذ قد تكلمنا على المواصفات البيئية يعني نتكلم ربما على الملل. ربما الملل يكون أحد العوائق يعني اللي حتأثر على مردود الطالب خاصة في وقت الامتحان. الرغبة في المراجعة أو فقدان تلك الرغبة في دراسة مادة معينة هذا هو الملل بصفة عامة. كيف نعالج هذا الملل؟ يقول لك طلبة أنا نبدأ نقرأ ومن بعد نكره كيفاش ندير؟ إذن أول أمر اللي يخلي كاين ملل هو أني نراجع مادة واحدة لمدة طويلة لأنه هذيك لا مونوتونية هذيك هي اللي تخلق لي ملل. هذيك مواصلة مادة واحدة هي اللي تخلق ملل. إذن نقول الحل ما هو؟ أولا هو التنويع في مواد المذاكرة. ساعة أو ساعتين أنا راجعت مادة معينة ننتقل للمادة الأخرى. الأمر الآخر التنويع يكون حتى في المواد بمعنى أني ما نراجعش مادتين متشابهتين في نفس الوقت. رياضيات وفيزياء مثلا لغة إنجليزية ولغة فرنسية مر بعضهم بعض لأنهم كأنه مادة واحدة. إذن تنويع المواد وتنويع حتى المواد المتشابهة نفصل بين المواد المتشابهة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أخذ فترات راحة بين كل مراجعة ومراجعة. فترة الراحة لا يجب أن تتعدى الساعة بمعنى كل ساعة نأخذ فترة راحة لأنه بعد الساعة ينقص التركيز من تحت. مدة الراحة أستاذ ما شحال؟ مدة الراحة 5 دقائق يمكن أن تكون كافية لأخذ قسم الراحة 5 دقائق إلى 10 دقائق يعني بين ساعة أو ساعة. نحذروا فقط أنه في هذيك العشر دقائق أو 5 دقائق ما تروحش تفرج تلفاز لأنه التلفاز وش راح يدير أيضا راح يأخذ لك طاقة كلمة دكتور. إذن التلفاز ليس بمصدر للراحة. إذن لابد من أخذ راحة. كيفاش نمشي شوي مثلا ما نمشيش مشي اللي يتعبني أيضا خاصة بالنسبة للناس اللي عندها اخضرار ولا عندها حدائق ولا المراجعة في الأماكن هذه راح تكون مفيدة جدا. المراجعة في الحديقة المراجعة خاصة في هذا الوقت كاين أزهار في الخارج كاين نسيم ما شاء الله يعني روائح حاضرة. بالنسبة للناس اللي تسكن في العمارات أيضا هناك من الأماكن عليكم السلام طبعا هناك من الأماكن أيضا التي تفيد الطلبة. أيضا الأمر الآخر قلنا تنويع مواد المذاكرة أخذ فترات راحة. الأمر الآخر الذي يمكنه أن يمنع الملل هو ملاحظة جانب الطرافة فيما تراجع بمعنى أنك تكون تراجع في مادة معينة حاول أن تجعل تلك المادة أو تلاحظ ما هو طريف في تلك المادة تلاحظ لماذا تراجع في تلك المادة تلاحظ الجوانب الفكاهية في تلك المادة وجانب الطرافة ما نقولوش فكاهية لكن نقول جانب الطرافة جانب الغرابة فيها جانب كيف يمكن لهذه المادة أن تفيدني في حياتي. لأنه عدم نسيان هدف من المراجعة أحد الأمور التي تؤدي إلى عدم الملل أو إلى دائما رغبة متواصلة في المراجعة. أبقي هدفك أو ابقي على هدفك دائما عاليا دائما تذكر أنك تراجع لأمر اللي هو رح يحدد المصير متاعك والهدف دائما. الأمر الآخر اللي ممكن نتحدث عليه الذي يخلينا أو للتخلص من الملل هو أخذ حمام أو الاستحمام خاصة الاستحمام البارد. بالنبي أنا أذكر بعض الأشياء في هذا الحمام واللي أنه حتى الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه الكريم لما سيدنا أيوب كان مريضا والله سبحانه وتعالى يقول له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. شوف الله سبحانه وتعالى وش يقول له مغتسل بارد وشراب سورة صاد. إذن العلماء اكتشفوا اكتشف عديد الفوائد بالنسبة للحمام البارد، منها نشاط الجسم وتدفق في العضلات، زيادة في التنفس، في العمق، في العدد، نشاط عضلة القلب والقوة تاعه تزيد، تحمل، بما أنه تزيد نشاط عضلة القلب بمعنى يزيد تحمل الأخبار السيئة والأخبار المزعجة. أيضا الحمام البارد ينبه الجهاز العصبي، وهذا يساعد على سرعة ردود الأفعال، بسرعة يكون ردود الفعل سريع. أيضا نشاط الغدة الدرقية يزيد وتأخر في التعب والشعور به، إذا كان نشاط الغدة الدرقية زائد بمعنى أنه التعب راح ينقص. أيضا يكون خروج نسبة كبيرة من احتياطي كرات الدم الحمراء أو الكرات الدموية الحمراء المختزنة بالطحال، وهذا يساعد أيضا على النشاط. كذلك نشاط غدة البنكرياس وزيادة إفراز هرمون الأنسولين في الدم، وهذا أيضا يساعد على إحراق السكر في الدم، كما يقوي الجهاز المناعي، يقوي مقاومة الأمراض، حتى أنه يقلل من تورمات الجسم ويشد البشرة، حتى أنه يمنع التجاعيد الحمام البارد. ولكن هنا فقط تحذير أنه الإنسان ما لهوش موالف الحمام البارد ممكن يصاب بالزكام، فقط من هذا الجانب يمكن الحذر على الحمام البارد. ولكن دائما نوصي أن الناس حاولوا أن تعودوا أنفسكم على الحمام البارد، لأنه مفيد جدا بصريح الآية، معناها مغتسل بارد وشراب. شكرا لك الأستاذ الجامعي أيوب أبو ختم على هذه النصائح والتوجيهات. إذن وكما سبقنا وسبق وأنا أعلنت أنه سيكون معنا ضيف عزيز علينا في هذه الأمسية وفي هذا الفضاء في بلاطو إذاعة المدية الجهوية، إذن حضرت معنا سيدة يعني والأم ويعني مدرسة بأكمالها، السيدة نجية قزدلي، وهي مديرة سابقة لمدرسة بالجباس وأستاذة يعني تتلمذ على يدك الكثير والكثيرات. والله يعني نشكرك بداية على التحقك معنا في هذه الأمسية. أستاذة يا الله يعني الحمد لله ثمار النجاح برزت من خلال الكفاءات للطلبة، لرغم الحمد لله ما شاء الله كانوا تلميذات عندك تلاميذ أصبحوا طلبة وأصبحوا يعني أساتذة جامعيين. حبيت نقول هل النجاح مستحيل؟ أولا اسمحوا لي شوية صوت عام شوية خاسر. أولا مساء الخير ونشكركم على هذا الاستضافة. النجاح أمر ما هو مستحيل جامي، لازم نروح ونقول ننجح. يفو يتخ أوبتيميست، يفو جامي يتخ بيسيميست. النجاح علاش ماهوش علاش مستحيل؟ ماهوش مستحيل. هم بزاف نعرفهم هم قراوا عندنا وراهم ما شاء الله، وين نروحوا رانا نصيبوهم إطارات ما شاء الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كما يقول واحد بوغي غيوسيغ يفو افوغ كونفيونس ان سوا، الثقة في النفس. وما ننساش بلي لا كونفيونس ان سوا سي لو برومي سكري دو لا ريوسيت. شكرا لك يعني استاذة. نغتنم فرصة وجودك معنا. طالبة وطالبات حيجتازوا امتحانات رسمية يعني سواء الابتدائي يعني ولا وفات مازال يعني امتحان شهادة البكالوريا. دائما والله البكالوريا يعني عندها ذوق ولا كيفاش نسميوها، ورا ديجا مفتاح مفتاح الجامعة أو مفتاح يعني الحياة ما لا سيزيام راهي لا سانكام اليوم مفتاح كذلك، لا البيوان مفتاح والباك مفتاح ومكمل مفاتيح، وإن شاء الله كمل ينجحوا لنا وليداتنا. ولكن ما يكونش أنغواسي، ما يكونوش يخافوا، ما يقولش ما نقدرش، يقدروا إن شاء الله وينجحوا ويجيبوا، ولكن يخدم بنفسه أحسن، يخدم ثقة في النفس ويخدم هو، ما يتكلش على الغير. ولكن إلا كان طالع وكان كما نقولوا سيريو طول السنة ولا طول السنين، علاش راح يخاف؟ ما يخافش، يثبت نفسه ويتكل على الله، وكان القرآن والأدعية وطاعة الوالدين هادو كاع يعاونوا، مام سانكيام ولا البيوام ولا مام الدراسة كلها. واش ربما نتكلم عليك أستاذة يعني ما هي أسرار النجاح كأستاذة يعني مثالية في ميدان التربية والتعليم، خاصة يعني يوم قلت لك أنه خرجوا على يدك ما شاء الله طالب وطالبات راهم الحمد لله. هذا فخر ليك وفخر للولاية. نتفخر بهذا، نتفخر نفخر نفتخر نفتخر معليش تفضلي أستاذة. الحمد لله مش عارفة دوك، أنا حب المهنة، حب المهنة، واحد كيدير حاجة لازم يحبها. نثبت على روحي مثلا المهنه هذه كيف حتى اخترتها ودرتها بالقلب. كنت صغيره وقلت دائما كنت نقول فيها انا صغيره ونقري في الحيوط بكري كنا نكتبوا في الحيوط وشد دراري ولاد الحي ونقري في الحيوط. ملي كنت صغيره نحب هذه المهنه والحمد لله يا ربي ربي وفقني ودرت ليكول نورمال ومشيت للتعليم والبرك خرجت السنه تقاعد في المدود خرجت ودخلت لو كان القانون يسمح يقول لي ولي تقري نولي 20 سنه ثاني كنقري بحب الحب الذري هذا وهذا الذري باش يقرا لازم تكون حنين معاه عمر القرايه والفهمه ما تجيب الضرب ولا تجيب التخشونيت ولا تجيب السب ولا لازم هذا الذري نديرو نعرفو هذا التلميذ كاين يجي هذا ايتيم واحد لي بارون سيباري واحد الامكانيات ما كانش واحد هذا جبوا ليك ملي يكون صغير ملي يدخل سن التحضيري نبدا بالتحضيري باسكو فيه يكبر من التحضيري من اساس لا باز سي ليكول بريمير الحنان الام تدمت هذاك الحنان ماشي باسكو سي تان ايلاف قرا ولا ما قراش لا نجبتو ليا تحكلو غير في راسو يدير ثقه فيك يولي يحب المدرسه يولي يحب يجي يقرا يولي الصباح ينوض بكري باش يجي المدرسه ماشي يهرب بالنصيحه وياخذ بالنصائح. احنا كنا صغار المثال على ديتو كانوا معلمات يقرونا كنت نعشق في ذوك المعلمات اللي كانوا يقرونا ديك لاليغ نتاعهم وديك الحضره وديك الظرافه وديك استوسا ذاك الوقت واش كنا نقولوا نقولها فرونسي يقول لك يفوا اريفي ا ليكول شوسور سيري اي شوسيت تيري هذه راهي معنى كبيره نوصل لك المعلم كيف يوصل بالمحفظه بكني نشفع على روحنا كيف ندو ديك لا بيل دو كاي بالك المعلمين اللي هم يسمعوا فينا الان وتحيه لجميع المعلمات والمعلمين الاساتذه كلهم كيف كنا ندو ديك لا بيل دو كاي للدار باش نصحوا لي زيكسيرسيس كانت نديروها بواحد الفرح واحد السرور شغل بناتنا وليداتنا راهم معنا في الدار وتزعفوا كي يكون طالب يكون نجيب ومي يعني ما يجيبش نقطه مليحه ولا ومن بعد نبداو نتسائلوا وفعلا واش كنا نديروا في المدرسه نحكيها المعلمات نتاعنا كل وبصفه خاصه تاع بالجباس كنا نخدموا مع بعض ونخدموا في اطار عائلي جو عائلي لما نجتمعوا في نهايه الفصل مثلا ولا نهايه الشهر قال بون نجيبوا لي ريزولتا نتلاقاو فيه تقييم اي تقييم يعطيك الصحه نقيموا ومن بعد نشوفوا هذاك التلميذ ما عندوش هذيك النتيجه نبداو نتحدثوا علاش علاش ما عندوش علاش ما جابش النتيجه شكون هو هذا التلميذ شكون باباه شكون يماه وين يسكن وراهم الظروف الظروف اللي يعيشها الظروف اللي يعيشها دابا كنا نتفاهموا هكذا وذاك الذري نتجلبوه لينا نتجلبوه لينا وحنا رانا متفاهمين بصح الذري ما على بالوش وفي بعض الاحيان الاولياء ما على بالهمش نشدوه واش خاصك نعطولو دي بتي كادو نعطولو دي كاي ستيلو ماشي حاجه تاع اللي نقولوا بالله يعني تقديم مساعدات مساعدات وروح بنتي وروحي ونفرح بك تحبيني ولا تحبيني الا تحبيني بزاف بيني للبرهان بقرايه وفعلا والله مويان تجي ويجوا يجاراو ليا باش يقولوا لي دايوغ كانوا يعيطوا لي طاطا المديره وبعض الاحيان يعيطوا مامي في المدرسه يعيطوا مامي جيتي لا مامي دو سي زونفون جو سوي لور مامي ونزعف كي المعلمين يضربوهم مازلتي لا مامي جو سوي لا مامي دو تو الموند الله يخليك شكرا اذا مستمعينا الافاضل حاضرة معنا إذا السيدة والأستاذة والمديرة نجية قصدر لي هي مديرة مدرسة بلجباس سابقا لكم أن تتفاعلوا معها عبر أرقامنا الهاتفية 025-61-20-40 و 025-61-20-42 حبيت أستاذة نغتنم الفرصة تكلمتي على الظروف ربما الظروف الحالية مع الوسائل الجديدة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالظروف السابقة يعني للتعليم كيفاش نشوفوا كيفاش نقارنوا بين الجيلين إن صح التعبير نقارنوا الجيلين شوف أكتر تسقسي فيها في القسم في ميدان التعليم شوف إلا كان الوسائل موجودة الدرس راح يجوز يفهموا التعليم بريميرمون بون يقولوا كاين كيف يقولوا ليفيكتيف يعني العدد العدد كيكون عدد طلبة او تلاميذ في سورتو هذه يصعب على التلميذ ويصعب على الاستاذ ولا المعلم يصعب عليه باش يوصل المعلومة في حالة ما يكون العدد قليل ويكون الماتيريال بيداغوجيك وسائل الإيضاح موجودة سواء من طرف المعلم، من طرف التلميذ، من طرف الوالي، أو من طرف المؤسسة. كاين مثلا نعطيك بسيط باسكو في الابتدائي دائما نهضر على الابتدائي، مثلا عندنا درس في الفاكهة، مثلا عندنا درس على المواد الغذائية، المعلم واش يروح له يجيب حبة بطاطا ولو البطاطا كانت بصح يجيب وسيلة يقدر عليها، التلميذ يجيب وسيلة اللي يقدر عليها، المدرسة توفر واش تقدر وديروا ذاك الدرس، وهذا كيفاه ذاك الدرس يجوز مشوق على بالك التلميذ هذاك يثبت عليه، حتى ولو انه يعني الفاكهه موجوده في الدار ولكن كيكون في صح يجيبها ومن بعد دير ذاك الدرس كيفاه يذوقوا يعرف يتعلم لو فوكابولير اكسسوار في الفرنسيه ولا العربيه العرب. يتعلم امير بون سكري مر حلو هذيك اللي درنا شوف الفوكابولير كيفاه يتعلموا. مثلا درس تاع تاريخ تكون الخريطه لو جلوب، درس تاع جغرافيا اي درس الوسائل ولي ميثود فوالا لا ميثود كاين بزاف بروسيدي بليزور بروسيدي لا ميثود كاينه وحده بصح لي بروسيدي كل واحد عنده طريقته فنيه اللي يوصل بها. مثلا كيقولوا يقول لك ديفا اللغه الفرنسيه ماهيش ناجحه ما كانش صح، نقولوا بلي اللغه الفرنسيه في الابتدائي ولا يوصلوا لليونيفرسيتي رانا نشوفهم. ثاني كاين حاجات نقولوها بكل صراحه، كاين بعض المعلمين سمحهم الله يقريوا اللغه باللغه العربيه يفولو دير يقروا له نو ما نهدرهاش بالعربيه، ندير لي جيست ولا نرسم هذيك الكلمه ولا نجيب لو كونكري باش التلميذ يفهمها ويولي يتعلمها. بصح اذا نسهل له نقريها له بالعربي ما يفهمهاش مش راح يتعلم الوغ قلت لك الحنانه لو ماتيريال. ثاني كلي سورتي مدرسة كانت ناجحة فانيك بلي سورتي الخرجات الميدانية، خرجات الميدانية راح يثبت عليها أكثر من اللي تقريها داخل القسم. قال عندكم تقراو مليح عندكم خرجة ميدانية، راكم الحين تشوفوا يفهموا متحف أو عندنا بزاف ما شاء الله في الجزائر عندنا في لا ولاية دو ميديا رانا كيما غدوة إن شاء الله كان أي لا جورني دو لانفونس غدوة يوم العالمي إبا مدرسة قرطبة وراني اليوم غدوة رايحين الدراري يروحوا البراج تاع عمرية ما حنا يكتشفوا ما هو السد هذا الاكسبلوطاسيون شحال كاين من سدود في الجزائر واش يخص هذه راهي خرجة ميدانية يوم ميم طون ترفيهية ما حنا يلعبوا ما حنا تشوف سي فاسيل دو غاني ان انفون سي فاسيل لونسيني كي نحبوا نخدموا. شكرا لك الأستاذة والمديرة لمدرسة بالجباس سابقا سيدة ناجية قصدلي، راكي معانا يعني في هذا الفضاء إلى غاية 7:30 ويمكن يعني التدخل في أي ربما نصائح له يقدمها الأستاذ الجامعي أيوب بوخاتم. يعني ربما نعود نولي لك أستاذ، كنا تكلمنا عن الملل، يعني كيف نواجه هذا الملل الأستاذ أيوب؟ كنا تحدثنا على بعض نقاط مواجهة الملل، قلنا أصلا هذا الملل هو فقدان الرغبة في الدراسة، لما تلميذ يقول لك أنا خلاص عييت خلاص أنا كره، إذن هذا هو اللي عرفناه الملل. وقلنا أنه هناك عدة طرق لمواجهة الملل، أول طريقة هي قلنا هي التنويع في مصادر المراجعة، التنويع في مواد التي يراجعها الطالب هذا. الأمر الثاني قلنا هو الفصل بين مراجعة ومراجعة، من الأحسن أنه كل ساعة يترك خمس دقائق إلى عشر دقائق راحة، هذه الراحة راح تعود تخليه يعود يبدأ يجدد بطريقة يعني جديدة طاقة. أكيد لابد من شرب الماء كثيرا. الأمر الآخر أيضا اللي قلنا هو أنه دائما يبقي هدفه في رأسه، يعني لأنه يكون الإنسان هذا عنده رغبة يعرف بأنه لما يراجع هذا الموضوع أو يراجع هذا الدرس راه راح ينجح، راه راح يتفوق، راه راح يروح للجامعة، راه راح يقدر يرضي والديه، يرضي الله سبحانه وتعالى، يرضي والديه، أنه أصلا سيصير هالأمر مفخرة بالنسبة له، لأنه يعرف يعرف لماذا أصلا راه يراجع، لماذا أصلا راه يقرأ. كل هذه الأمور تخلي الإنسان يواصل، تخلي الإنسان لا يتعب. أنا في التراث العربي عندنا أمور يعني غريبة، العلماء كيفاش كانوا يراجعوا، كيفاش كانوا يواصلوا في الدراسة. قلنا أنه الإمام النووي وهو مات في هو في عمره 45 سنة لما توفى، لما قسموا المؤلفات تاعه على حياته صبوه أنه ألف 15 من كراسة يوميا، كل يوم يألف 15 من كراسة، تخيل كل يوم 15 من كراسة. ولكن لما نروح ونشوفه كيفاش كان الإمام النووي يراجع، كيفاش كان الإمام النووي يألف، كيفاش كان الإمام النووي يتعلم، نصيبوه أنه هو يقول أني لم أضع جنبي على الأرض لمدة سنتين، بمعنى أنه كان ينام في المكان اللي راح يكتب فيه، ينام في المكان، حتى أنه الأم تاعه كانت تأكله بدون وعي منه، درجة أنه كان منصب في العلم، كان منصب في أهمية العلم، كان واعي بأنه هذا العلم مش لازم غير رجعك العلم تخدم، تكون ما راهوش العمل هو اللي يخليك تطلب العلم، ماشي علي أنا راه هذاك العمل فيه دراهم بزاف خلاص ما أنا نقرب هذا، لا العمل في حد، العلم في حد ذاته عنده قيمة، قيمة ذاتية كما قالت القيمة ذاتية. الإنسان لما يستشعر آيات الله سبحانه وتعالى في العلم يعرف أنه التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وأنه العلم في حد ذاته مهم. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الله سبحانه وتعالى فصل بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بغض النظر على وش راح تخدم من بعد، بغض النظر عن الفخر والمفخر اللي حجيبها لك من بعد، حتى أنه المتعلم يفخر به هو نفسه، أولا يكون مفخرة لنفسه، مفخرة لأهله لوالديه، ومفخرة للعائلة تاعه، حتى مفخرة للأمة تاعه. أنت يكون عندك إنسان مثلا متفوق نقوله في جامعة من الجامعات الأمريكية، يدرس في جامعة من الجامعات الأمريكية، يكون فقط في من المدينة يعني تاعك ولا جزائري، أنت راك تحس بأنه فخر، تحس بالفخر. ولو مثال ثاني أنه تكون تعرف إنسان هكذا تعرفه برك شايفه، وهذاك الإنسان متفوق، تخيل أنه يجي لك إنسان آخر يقول لك شت هذاك الإنسان والله الله فور، أنت وش تقول له صاحبي هذاك نعرفه، معناها يعني تشعر بالفخر بمجرد أنك تعرف هذاك الإنسان العالم، بمجرد أنك تعرف هذاك الإنسان العالم راح تشعر بالفخر. إذن العلم في حد ذاته، إحنا هذه النقطة لازم الطالب يكون يستذكرها، لازم الطالب يحطها في باله، ما راكش تقرأ برك باش تخدم، ما راكش تقرأ باش توفر لك الخدمة المادية أو المكان الاجتماعي المهمة، راك تقرأ لأنه العلم في حد ذاته له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ربي يرفع الذين أوتوا العلم درجات، يا الله الله يرفعك درجات، أعرف أنه راك تحت أجنحة الملائكة، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، حاجة كبيرة جدا. من خرج في طلب العلم كان الله أو من خرج في يسعى في طلب العلم سهل، من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، يا الله طريق إلى الجنة. إذن هي أمور واحد الطالب من المفروض أنه يستشعر هذه الأمور، استشعار هذه الأمور يجعل أو يطرد الملل، الملل يجي من الأمر اللي ما عندوش أهمية. الإنسان لما يكون لا يشعر بأهمية الأمر الذي هو بصدده يمل منه، يعني يقول هذا علاش بزاف، ولكن لما تعلم أنه كل حرف تقرأه، كل حرف راك تمشي فيه، سعيك راه يعطي لك درجات عند الله سبحانه وتعالى، فمش ممكن أنك تمل. ونربط هنا الأستاذة الجامعية يعني بكلام الأستاذة لما قالت أنه يعني طلبك يكونوا صغار يعني نتشجعوهم بتحفيزات يعني بليكادو وكذا، يعني حتزيد تخلي تزيد تنمي له هذه الفكرة، فكرة النجاح، فكرة التفوق، يعني يزيد واش نقول لك نكمل لك تفضلي أستاذة. كاين هذه باش نكمل واش عندي بنات واش توجور لا سويت بناتي اللي فنقول بناتي باسكو ولفت نقول بناتي ولا وليداتي كامل بناتي وليداتي امهات الله يبارك ربي يخليهم ربي يحفظهم كي يكونوا هكذا حين يتجوزوا لا 5ام في البريمير ولو نشوفوا بناتكم حين يتجوزوا لا 5ام ان شاء الله تنجحوا بصح ما تنساونيش مازلت نبغيكم ومازلتوا تبغوني ارواحوا كي تكونوا في السوام ارواحوا جيبوا لي الموين نتاعكم ويجيبوا لي الموين واللي اليومين هذا يجوني للدار تاع المديره شوفي شوفي المعدل شوفي واش جبت قولها مليح واش كي باغيه ديري تقول لي طبيبه استاذه طبيبه كارديولوج كل وحده واش روحي ربي ربي يكمل لك ان شاء الله بالك زيدي جيبي لي لا موين تاع دوزيام تريمستر المتابعه يعني متابعه رغم انه ماهمش يقراو ماهمش عندي بصح مازالت المتابعه ونفرح الحمد لله دونك لانغواس يقول لك يفو با اتر انغواسي مي لانغواس ما يفو شاسي لانكيتود ما واحد راني نولي الامتحان ما يلزمش يكون انغواسي يفو شاسي لانكيتود باسكو ما تجيب والو هذاك الخوف وهذاك ما يجيب والو دونك ايبي في التعليم في المدرسه سو كي سانسين با لا بور ران لو سافوار كرينتيف الى ثانيك في المدرسه نعلموهم بالخوف ما يتعلمش يولي يخاف يولي مشيت يجي يقرا باسكو يخاف من المعلم ولا من الاستاذ بصح شوقوا يوليو يتقلق باش يجي. شوف متى من الابتدائي نبداوها ونكملوا طالعين حتى ان شاء الله ينجحونا ان شاء الله. وكاين تحضير في الامتحانات بالك وليدي راه سبقني ما سمحتش كنت نخدم مي بالك سبقني باش يكون لا بريباراسيون او زيكزامان كسوا 5e ولا الباك ولا كاين تحضير قبل الامتحان والتحضير ليله الامتحان ويوم الامتحان حتى اثناء الامتحان ومن بعد ثاني كتجي لانكواس تاع لو ريزولتا ثاني كيجوز الامتحان ثاني كي ما يلزمش يكون عندنا ومن الاوليه كاين الاوليه وكان ما تجيبش الامتحان خاصه في صغار كان ما تجيبش لا 5e ماكش وليدي وهادي نو ما يلزمش ديجا راهو خايف ما تربيهاش على الخوف ما تربيهاش على الخوف قال بالعكس وليدي وكان تجيب ولا بنتي جيبي 5e راني نعطي لك هذه ويزم يوفي بالواحد اللي داروا حاجه صغيره ما يلزمش يكلف نفسه وهذيك تطلع معاه تطلع يولي يقرا لنفسه ما يقراش لباباه ولا لماه ولا كاين بعض الوليدات كانوا يقولوا لي تاع المديره نقراو على جالك نجيبو 6e على جالك مش على اوليائهم ما ايه هكذا وليدات ما مش حتى يقراو عندي يقراو في المدرسه مجاوره يقولوا لي تاع المديره راح نجيبو 5e على جالك قلت لهم معليش غير جيبوها على جالي بعد تكبروا بلي ما جبتوهاش على جالي تعرفوا بلي جبتوها ليكم دونك يلزم يحضر نفسه في بالك قلتها في مضرب يكون كان يكون الهواء فيه يكون الراحه كاين اللي حاب يغيفيزي بلا ميوزيك جو سي با كيف صح هي عادات هي عادات مانيش عارفه كاين كل واحد وكيفاه كاين يلزم يبروفيت دي زور كريز عنده وقت يراجع فيه ما يكونش عيان ما يكونش نحسان ما يكونش حتى يروح يسيكزيرس افير دي زيكزيرسيس يمرن نفسه بالتمارين ما فهمهاش يسقسي عليها هذه كامل في التحضير ثاني كالقراءه القراءه لما يكون صغير تكون دي بيبليوتيك او نيفو دي زيكول بكري كنا ما عندناش كنا كتاب نسلفو زوج ولا بنات كنا صغار نشرو كتاب ولا زوج اللي عندهم يشوف هذاك الكتاب يدير الدور تاع القسم كامل يداولو كي عليه دوك الله يبارك ما شاء الله الكتب موجوده المكتبات موجوده في المدارس يقراو يلخصوا يعني كاين امكانيه كاين نقولوا ما نقولوش ما يشمو الحمد لله كذبوا له كان نقولوا ما يشمو ولا نكذبوا نقولوا ما يشمو المكاتب راهم فيها المكاتب الاوليه نشوفوهم راهم يشرو لو بير كاسك بور سي انفون راهو يواسي يقرا كتاب مثلا نشوف قريت هاك كتاب اقراه لخصو الى لخصتو نعطيك جائزه ومن بعد في نهايه السنه نشوف التلاميذ اللي قراو اكبر عدد كتب شكون اللي قرا اكبر عدد ولو قراو ثلاثه زوج معليش عندك جائزه في نهايه السنه نعطي له جائزه هو يشوفها يقول لك هذه الجائزه اللي ديتها قريت بزاف الكتب هذه كلها هدايا تحفيزيه يعني اي فوالا على تشجيع القراءه فوالا سي دي سونكوراجمون دونك يفو ليغ كاين اخرين لو سبور ثاني كل سبور يساعد لو سبور يفو فير دو سبور كاين وين في الابتدائي نديرو لهم كيفاه يتعلموا يتنفسوا باسكو الدري الصغير ما يعرفش سي با ريسبيري بيتيتر الوغ واش نقولوا له خايل في يدك ورده وخايل في اليد الاخرى الشمعه شم الوردة الوغ يدير لك طفي الشمعة هي طريقة يعني طريقة ربما سيطرق لها للسيد طريقة بلك لك قلتها ربما ما سمحتاش كنت هاي ديجا هذه هي طريقة نهضر على توجور على الأدريري صغارة يزم ثم كيقضوا بكري حتى ولو كما يصهروا بالقهوة ولا تاي حتى لسنا شورك بلك خبر ما هيش طريقة ثانية سي فو يرقد بكري وينوض بكري ما كاش كيما هذيك قرايه تاع الصباح فريش كذاك يكون سورتو ذاك الهواء تاع الصباح تاع الفجر هذاك يعني هذاك راهي ربي هضر عليه سي با دونك ثاني الماكله ما يغزش واحد ياكل دخول غيش حاجه خفيفه وننصحو ثاني نهار الامتحان دو جو دورانج بالحسن حتى تكون فيه نشاط وحيوي دو جو دورانج افيك دو ميل يعني كل هذه النقاط استاذ ذكرتيها وطرق لها الاستاذ ولا ما سمحتش ما سمحتش معليش وهي مفيده يعني هذه الطرق اللي تذكر فيها الاستاذ ايوب اكيد الطرق ان شاء الله تفيد الطلبه ان شاء الله بحول الله كامل نفس فوالا دونك نعاود. استاذ حبيب صغير فقط انت بحكم انك كنت قريبه من الطلبه ولا التلاميذ ربما حالات تصادفوها يعني خلال الامتحانات ربما يكون في قلق نرفزه كيفاش كنتوا تتعاملوا معاهم خاصه وانهم نقولوا هما كانوا صغار كي يكونوا صغار اولا سي فري يخافوا دوك فاتت تمنيت لو كان درنا الحصه هذه قبل لا 5 باسكو معليش هي صغار ربما بالك هذو اللي هم جايين يكونوا على بالك دري صغير بالك الكبير يعرف يا سيمام بصح واحد كي يكون دري صغير يقرا في الابتدائي مثلا ديجا الخوف باش يروح يشوف سيمام والسيمام عنده حاجه هي ضخمه وكبيره وما يعرفش دونك احنا واش نطلبوا زعما لي بارون ولا مدرسه دير شكون جوله صغيره السيمام تاع وين راح يجوز الامتحان يشوف يزور هذاك السيمام ديجا نهار يجي رايح الخوف هذاك ينقص له قال هذا ماشي امتحان ما فيه والو هذا غير تقييم وما حنا نديروا لكم حاجه يعني تبسطوه لهم تبسطوا ما كان والو كيما ديروا في القسم راكم حنا نديروا نهار ذاك النهار يشوفوكم واش تعلمتوا في 5 سنين في 6 سنين نتوما بين واش درتكم ولا واش تعلمت ويولي ياخذ في النصائح ويروح بلا خوف الاب الام في الدار ما يلزمش كما قلت قبيله ما يخوفوهمش كما تجيبهاش ولو كان قال راني عارف هو ثانيك لا كونفيونس ان سوا قال نجيب الامتحان نتاعي يتخايل نديروا لهم واحد الحصص ممكن نعملي فات مثلا واحد الحصص في القسم قال بون دخلوا نقولهم غمضوا عينيكم ونحكي لكم قصه احكوا لهم القصه هذيك تاع الامتحان قال شوف اليوم رانا بلك هضرت على طريقه الاسترخاء هضرت فوالا سي تي ريلاكساسيون سي تي مانيير دو سي ريلاكس ريلاكس لي انفون راكم في الامتحان غمضوا عينيكم وصل الامتحان هو راح يدير هكا تشوفوا كيفاه يواسي وصل الامتحان تشوفوا استو جاتك لي سوجي هاك قريتو راه سهل ان لو سوجي راه سهل هو راه يعيش ربما تشوفي الابتسامه حتى وانه مغمض عينيه من بعد راه كملنا الامتحان راه ان اليوم رانا في النتيجه راه راحت النتيجه راهي خرجت اسمك الاول راك سمحت اسمك راك رحت تجري لوالديك فرحانين باباك يستنى يما كيتسنى يعني كله تفاؤل عرفنا نقول له حل عينيك يحلو ويضحك يحل عينيه ويضحك ساي النجاح راه دخل دوك راه مقلق متى يروح يجوز هذا الامتحان ربما عوضت هنا الخوف بالتفاؤل والنجاح والنجاح وحبيت يعني نربطوا هنا مادام كاكي تقولي مش يعني ربما كنتم تعلموهم بدلتوا الخوف بالنجاح وهذه يعني هي هذه حيلقاها يعني شهاده البكالوريا ولا هو نجاح تاع النجاح الاستاذ يقراه في المدرسه ونجاح ولا بلوبار ما ينساوش التلميذ انت دوك راني سقسيك نتايا ونقول لك تفكر معلم تاع الابتدائي يقول لي ايه بالاسم تحياتنا اليوم شفت دوك راك تقول لي تحيه باسكو الاستاذ بعيليش والمعلم بعيليش طيب بالمناسبه راك تفكرتو ما ننساوش المعلمين تاع الابتدائي ما تنساش بالك تنسى كلش ما تنساش اليوم اللي دخلت فيه المؤسسه المدرسه اليوم ما نساتوش وما تنساش اليوم لا سيزيام هذا الزوج ما تنساهمش وربما راك تفكرت وراك وليت ولا تحيه لكل من هم في حقل التربيه والتعليم استسمحك فيها اتصال الاخت فاطمه من ولايه سعيده مساء الخير سيدتي الكريمه مساءك حب وشهد وعنبر ومسك وورد واكثر ونشكركم بالبزاف على هذه الميسيون وعلى هاد الاستاذه ولا السيكوليك اللي هنا معاكم ماذا بك انا عندي خوتي في جوج سؤالين غاديين يمتحنوا البكالوريا ديالك خويا غاديين يمتحنوا شهاده البكالوريا حبيت يعني نفتح لهم شويه هكا كوراج سورتو هذه الزبيده يعني كيفاش نقول لك كل ما نقولها الباك تحس بواحد يضحك متامل عقلك ماذا بها تعطينا هكا واحد النصائح ليها وهي وقتها سؤالين راهم قاعدين جالسين وكيسمعوا فيكم ماذا بكم تعطونا نصائح لانها مخوفه بالبدايه والله يحفظكم على هذا الفيديو وعلى هذا الفيديو اللي معاكم وميرسي بوكو الله يجزيكم الخير ويعطيكم نفس من اليوم مع السلامه وليدي سعيده الله يخليك الاخت فاطمه فقط احنا نقول لها يبقوا معنا في الاستماع اي معنا الاستاذه يعني خبره ما شاء الله راهي كما قال راهم ابناء هذوك راهم طلبه واساتذه ما شاء الله راهم فيهم من سيدات يعني ناجحات في حياتهم الشخصيه والعمليه والاستاذ الجامعي مختص ايضا في التنميه البشريه استاذ ربما سمعت سؤال قالت انه فيه راهم متخوفين من شهاده البنك. رغم ان التخوف وارد، وقلنا انه الامر اللي لماذا يتخوف الطالب اصلا، قلنا انه الدراسات تثبت انه 97% من الخوف لا يحصل و3% سيحصل مهما كان. بمعنى انه 97% من الناس اللي تخاف تقول لك انا نخاف ندير هذيك، 97% احتمالات انه ما يشح تصرى هذيك الحاجه اللي كنت خوف منها، و3% راح تصرى هذيك الحاجه مهما صرى. بمعنى انه الخوف تاعك واش راح يدير، هذا راح يقدم او راح ياخر، راح يدير والو. معناها بالخوف تاعك هل ستغير الواقع؟ لن تغير الواقع بالخوف تاعك. الاستاذه بحق والله انا سعيد جدا لانه الاستاذه كانت ذكرت احدى التقنيات اللي تستعمل في التنميه البشريه، وهي تقنيه التخيل، لانه احدى اهم التقنيات المستعمله في التنميه البشريه، لانه العقل قلنا لا يفرق بين الحقيقه والخيال، لا يفرق بين الواقع والخيال. انت كي لما تاخذ الطالب في رحله، رحله الامتحان، في رحله انه صباحا، في رحله الامتحان الجيد بطريقه جيده، في رحله النجاح ككل، الطالب في حد ذاته العقل لا يفكر انه هذه مجرد تخيلات، بل هي حقيقه. في الفتره اللي يكون الطالب يتخيل فيها هذه الامور، هو فقط يتخيل في امور يظن انها حقيقيه. نفس الشيء بالنسبه لبعض الاحلام، لما الانسان يستيقظ وما يعرفش حتى الحلم تاعو هذا اذا كان حقيقه او حلم، في بعض الاحيان يكون يمشي وبعد يتفكر هذاك الحلم وبعد يقول حلم حقيقه، لانه العقل لا يفرق بين الحقيقه والخيال، العقل الباطن ليس العقل الواعي، العقل الواعي يمكنه التفريق بين الحقيقه والخيال. بماذا ننصحه؟ بماذا ننصحه؟ خاصه قالت الاخت ها زبيده يعني خايفه اكثر من اكيد الاخت احنا قلنا النصيحه الاولى هي قراءه القران، الا بذكر الله تطمئن القلوب، نصيحه اولى مهمه وهي اولويه في ما يخص النصائح، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لكل الطلبه حاول ان تقرا جزءا من القران، جزء يسير من القران، ذلك الجزء اكيد سوف يمكنك من الاطمئنان. الامر الاخر هي ايضا الصدقه، لانه الصدقه ايضا هي جزء من الاجزاء التي تطفئ اولا غضب الرب، وهي تعطيك راحه نفسيه. الصدقه من الامور اللي تعطي راحه نفسيه، هي تكفير ربما لي. هذا امر اخر ايضا مهم، هذا من الجانب الروحاني. الان الجانب النفساني، الانسان هذا الطالب كيف يمكنه ان يتخلص من الخوف؟ اولا قلنا باستعمال التخيل. كيف نستعمل التخيل؟ ان شاء الله مكالمه استسمحك فقط الاستاذ ايوب، فيه مكالمه لاخت سليمه من ولايه الغواط. مساء الخير اختاه. الله يسلمك، مساء الانوار وتحيه تربويه ليك والحضور الكريم. وفي حقيقه اذا حضر الماء بطل التيمم، يعني مادام رغم اهل الاختفاص حنا ناخذ من الافاده، ولكن بما انني استاذه وكنت سبق لي مدرسه ثانوي، وكنت انا عندي الاستخفاف هذا اكثر من طلبه توعي يعني بالتفصيل، لانه نجاحهم راه نجاحي يعني وثمره جهدي والاساتذه الكل. انا اقول يعني احنا تعودنا نقول واحد البروفير، نقول في يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. انا نقول يوم الامتحان يكرم المرء ولا يهان، لانه ما فيش اهانه او ذل، هذا امتحان مصيري. سي فري مي سي با لا فان دي موند، لو باك سي لو باسبور دو لا في سي فري، وهو يعني جواز المرور الى الجامعه ومن ذلك الى الحياه العمليه وهكذا. لكن يجب ان يكون هذا المرور بطرق مشروعه، انا ارى ذلك. يعني خلونا الاطفال من عفوا الطلبه لي زيتيديون الكونديدا من الخزع بلات هذا اللي عام كامل ويوجد في الزوم ويوجد يعني في هذه الحجيبات كما نقولوا احنا تاع الغش، من غش ليس منا، وما بني على غش فهو حرام. كيف يبني حياته كلها وراح يكون عنده اولاد واسره فيما بعد، يعني في تاخ يبني كل حاجه على الغش. والله يوم يعني تتنور له في الدنيا، ولكن نفسيا وداخليا لا سيرينيتي انتيريور واطمئنان داخلي يكون غايب اكيد التذبذب. انا ننصح الطلبه يخلوا منهم من هذيك المراجعه تاع اخر لحظه، خلاص من دركا يعني نورمالمون راه في سمانه قبل راه فرغ كاع السيغمون تاعو من المراجعه، وكل شيء يروح يخرج لي زيت افيغ يعني يحوس يريح نفسه بالمناظر، يدير شوبينغ ثاني عنده اثر نفسي كبير، يعني التضلع للانسان يعني هذا يفرح بحاجه. هذه العمليات الاسترخائية أيضا كما ذكرتها الأستاذ والمديرة كذلك، والأهم أننا نرى في فائدة كبيرة، يعني ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ترك الاستخارة كذلك أن يحسن علاقته بربنا الكريم إن شاء الله يا رب، أن يكثر من الدعاء وصلاة الفجر، يعني صلاة الفجر حتى في دراسة نفسية وعلمية، حتى أن يجابها لدستورنا وهو القرآن الكريم، لماذا إحنا نروح نشوفه فيها يعني وقت البكور، علاش بياتنا بكري وناس بكري كانوا نوضوا وقت البكور ويفتح علينا رزق يا كريم، لانه اصلا التنفس تاع الصبح هذاك والفجر يعني الهواء هذاك فيه يعني اشعاعات في الذاكره تخلي الانسان يشد راسه ويحفظ، ومش الحفاظه اكيد ولكن الصلاه والدعاء كذلك، الدعاء مخ العباده، الانسان يعني يحسن علاقته مع عائلته مع الاسره نتاعو، احسنك العائله هي الجو النفسي، الطالب يخلي عنده ديك الاراده وهذيك الشخصيه وديك الاريحيه وديك الانسيابيه وهذيك الحافله يخلي روحه سوبل، كذلك الطلبة فيما بيناتهم كي يخرجوا ما يبداش يقولوا انت واش درت في ذاك السجن، ويبدا يقول الاخر ممكن ما دارش هذيك وربما يتعقد يقول لك انا لا، يخلوا دائما هذيك الحميميه بيناتهم، ما يتكلموش كثير مع بعضهم، ما يحاولوش انهم يستفزوا الحراس وهكذا. وشكرا. شكرا لك الاستاذه سليمه من ولايه الاغواط، والله هذه النصائح ان شاء الله يعمل بها كل الطلبه والطالبات. والله هي قالت حاجه يعني قالت لابد ان الطالب يصارح نفسه ويصارح الاخرين، ما يستعملش هذيك ربما الغش او غيره. احنا كنا تكلمنا عن توكل على الله سبحانه وتعالى، والغش هو عكس التوكل، يعني اذا غشيت بمعنى انك لست متوكلا على الله سبحانه وتعالى، لانه اذا توكلت على الله حق التوكل فانه من المستحيل ان تغش، لانه الذي يوفقك هو الله سبحانه وتعالى، اذا الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل من المستحيل ان يغش، اذا انت خير، اذا غشيت بمعنى انك لست متوكلا على الله سبحانه وتعالى، ومش ممكن انك تنجح حتى ولو اديت البكالوريا بمعدل 19 فانه مش ممكن تنجح، لانه النجاح هذا راح يكون اني ما راهوش راح يكون يفيدك في الحياه العمليه. بارك الله فيك استاذه. مثلا يجيب الباك هذاك انجيس قادر يوصل بالك في ذاك النهار برك اللي جاب تويسا وراه جابوا هذاك انجيس، بصح شفناهم في الجامعه واصلوا وكانوا دي ماجور دو برومو، وكاين بالك يجيبوا بجيز بيت بالغش في الجامعه مش راح ينجح لان ماش خدمته، وكاين اللي فعلا جيز بيت ولا الاخر كان ساس ما شاء الله خدمته ومشى بها وراح بها. واش كنت تقول استاذه قبلت فعلا فكرتني في واحد الاساتذه معلمين والاساتذه على بالك يتقلقوا بسم الاولي الى الوالد وصافي على باسكو عشتها هذه التلميذ الام كان عندها طفل ولا طفله اللي جابوا زباك ولا بيوام ولا لا سانكيام، اما الاستاذ عنده 30 عنده 40 على بالك يشد في كرشو اكثر من الوالدين، ولما تخرج ديك لا ليست يعني في كل ما يشوف اسم راه يفرح، في كل ما يشوف اسم راه يفرح. ان شاء الله يا ربي النجاح حليف كل الطلبه والطالبات. فيه اتصال عبد الحفيظ من تبسه، مساء الخير سيدي الكريم. وانا اقول لك مساء وكساء خويا العزيز. اهلا مرحبا. الله يخليك والله يحييك ويحيي الضيوف يا رب معاك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك خويا العزيز، والله انا لا املك شيء ولكن تولي امر يعني نوجه نصيحه لكل الابناء الطلبه اللي راهم يعني في الحادث، اولا يعني تمسكوا بالايمان والمراجعه، وكذلك يعني هو كثير على الاولياء يعني لازم باش يوجهوا يعني لابنائهم ولو نزعه قصيره لكي التلميذ هذاك يعني يرتاح شويه معنويا، يعني لكي يعني يلقى روحه يعطي له يهيئ له الجو يعني خارج من العائله ويعني يطيش كل شيء وراه ما يجي له حتى مشكل معاه. هذا هذه النصيحه تاعي كولي امر يعني من شكرا لك الاخ عبد الحفيظ من تبسة، شكرا تحياتنا لك. اذا والله يبقىت يعني ربع ساعه استاذ وسيده المديره، ربما نصائح دائما النصائح الاخيره. الاخيره نقولوا حنايا الادعيه، نعاودوا نرجعوا للادعيه، لان كاين الادعيه قبل بدايه الامتحان كاين بعد في المراجعه، بعد المراجعه يوم الامتحان عند دخول قاعة الامتحان قبل البداية في الإجابة لما يفكر دائما، ادعية ثانية أثناء الامتحان، ادعية عند النسيان، وبعد انتهى الامتحان. ربي إن شاء الله يوفق وليداتنا كامل، وهذا وليداتنا هذو راه مستقبل بلادنا، سي لسبوار دو لالجيري، سو سون نو زانفون، ورانا إن شاء الله نتمناوهم النجاح والتوفيق إن شاء الله. ان شاء الله يا رب. سيده المديره سيده نجيه قزدلي، يعني الجزائر تحتفل بخمسينيه الاستقلال، يعني 50 سنه من الاستقلال، كيفاش تشوفوا يعني حقل التربيه والتعليم؟ معليش الحمد لله يعني كي نشوفوا المعاهد ونشوفوا مؤشر ايجابي، لي ليسي راهم كثروا، المدارس كثروا، الاساتذه الحمد لله ماهيش كما كنا، اللي كانوا عندنا حاجات قلال. اليوم صبحنا باساتذه دكاتره راهم مأطرين ما شاء الله، مأطرين لافورماسيون، راهم ما شاء الله مفتشين، راهم مفتشين، راهم كاينين ما شاء الله. وان شاء الله نتد فولونتي بلوكو بلوس دو فولونتي ونوصلوا للنتيجه اكثر واحسن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كنا نحملوا المشعل، ان شاء الله نكونوا خير خلف لخير سلف. استاذ ربما بقت هذه الدقائق، طريقه الاسترخاء ربما هل يعني توضحها لنا في هذه الدقائق؟ ان شاء الله نحاولوا نديروا استرخاء على المباشر بالنسبه للطلبه. طريقه التخيل اللي كان ذكرتها الاستاذه نحاولوا نديروها على المباشر. نطلب من الطلبه اللي راهم الان يسمعوا فينا يجلسوا في مكان هادئ، في مكان يرتاحوا فيه، ان شاء الله يستمعوا للصوت نتاعنا وندلوهم على كيفيه الاسترخاء ان شاء الله. اذا اول امر هو التنفس بالطريقه الصحيحه. التنفس بالطريقه الصحيحه يكون عن طريق ادخال الهواء من طرف الانف واخراجه في الفم عن طريق الفم. اذا حاول ان تتنفس ثم تحبس الهواء داخل رئتين لفتره معينه، ثم الزفير يكون بعد ذلك. إذا حسب إذا العشرة راح نحسب العشرة، كي نحسب العشرة يغلق الطالب الأعين نتاعه وراح إن شاء الله نروح في رحلة، هي رحلة النجاح. يلا نسموها رحلة النجاح. يلا إذا بسم الله على بركة الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. حاول الآن أن تغلق عينيك وأن تسترخي. حاول أن تسترخي بكل عضلاتك، عضلات وجهك، عضلات العينين، عضلات الأيدي، عضلات الأرجل. الآن حاول أن تمشي في مكان مضيء، شاهد كل الصور التي تحيط بك، ولون أخضر لون البساتين التي تمشي فيها، لون الأشجار التي تحيط بك. حاول أن تستمع لكل الأصوات التي تحيط بك، أصوات زقزقة العصافير، أصوات خرير المياه. وأنت الآن تشعر براحة نفسية. حاول أن تمشي في ذلك البستان، أن تفتح يديك، حاول أن تركض، تمشي كما تشاء، ابتسم، ابتسم، حاول أن تشعر بذلك النسيم وهو يلاعب شعرك ووجهك. الآن حاول أن تنظر إلى السماء، إنها سماء زرقاء. انظر إلى ما هو مكتوب في السماء، هنالك اسمك في السماء مكتوب باللون الذهبي، مكتوب بلون كلون الشمس، مكتوب أنك ناجح بإذن الله. يا الله، حاول أن تشعر بطعم السعادة وأنت ناجح، استشعر ذلك. أنت الآن تشعر بطعم النجاح. انظر إلى اسمك وأنت ناجح. الآن حاول أن تتخيل نفسك في صبيحة الامتحان وأنت مبتسم، أن الامتحان بسيط، تجد أن الامتحان متمكن منه تماما، تجد أنك قد قمت بامتحانات أصعب بكثير، هذا الامتحان سهل جدا. إنك تنظر حولك فتجد هؤلاء الحراس كأنهم خدامك، يقدمون لك ما تريد. بدأت الآن في الامتحان والبسمة تعلو وجهك، ها أنت الآن تخرج فرحا من قاعة الامتحان، تذهب إلى المنزل، تحضن أمك وأباك وأنت فرح، بعد مدة تعلم أن الامتحان قد انتهى، وتعلم علم اليقين ثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه أنك من الناجحين. تذهب يوم الامتحان أو يوم يخرج تخرج النتيجة، تذهب لترى النتيجة، تقرأ قائمة الناجحين، يا الله لقد وثقت في الله فجازاك، ها هو اسمك في قائمة الناجحين، ابتسم واحمد الله على نجاحك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما خاب من وثق في الله. فأنت تذهب إلى المنزل وتقوم بإلقاء هذا الخبر السار على عائلتك، ها هي دموع الفرح في جميع من هم في المنزل، يا الله أنت الآن تشعر بفخر شديد، أنت الآن تحمد الله على كل دقيقة راجعت فيها، على كل دقيقة بذلتها في هذا العلم، الحمد لله. ها أنت الآن تعود إلى ذلك البستان النضج وأنت فرح، قد تركت كل مخاوفك هناك، ها أنت تبتسم. الآن سوف نرجع معا عند العد إلى 10، 10. يمكنك الآن أن تفتح عينيك وأن تبتسم، فأنت بإذن الله من الناجحين إن شاء الله. يا رب والله حتى احنا عشنا معك يعني، والله استرجعنا الذكريات واسترجعناها في التفاصيل أستاذ. إن شاء الله يا رب كل الأرض يوفق الجميع إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله كل وليداتنا إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. أستاذ أعطينا كلمة أخيرة إن شاء الله نختم بها هذه الجلسة وهذا الفضاء. تحية لكل أسرة التعليم، جميع أساتذة معلمين، لأن مدوا ونشكرهم على ذلك، وربي يجزيهم على كل حال. وثانيك نتمنى النجاح لكل وليداتنا بصفة عامة، وثانيك كما كان يقول بيات لا ريلاكساسيون، ندير بالقوسين كنا نقولوا لها لا فورمي، لا ريلاكساسيون تاع لا فورمي بالصداري الصغار، ثانيك كيف يتكمشوا هكذا وبعد نقولوا لهم النمله راهي تمشي زعما تطلع في ظهره، وبعد كاين بزاف هي بوكو دو تكنيك، بزاف التقنيات طرق الاسترخاء، الاسترخاء لا ريلاكساسيون، وثانيك ممكن اهداء يعني في الطبيعه تاع الله يخليك. Alors, Inch'Allah, tu m'as dit avec une bonne moyenne à tous nos enfants, que ce soit 5e, BEM, BAC, Inch'Allah, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit que tu as l'air en plus de Jamia, tu m'as dit بداتنا ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ الجامعه ايوب ابو خاتم مختص في التنميه البشريه، كلمه اخيره. الكلمه الاخيره هي دائما التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ان شاء الله كل من تعب كل من اجتهد فسوف يوفقه الله سبحانه وتعالى. انا بدوري ان شاء الله اتمنى انه اختي وكل العائله الكريمه ان شاء الله اللي حيجوزوا يوفقوا ان شاء الله في الامتحانات، وكل ابناء الامه الاسلاميه ان شاء الله للنهوض بهذه الامه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك استاذه وسيده ناجيه قدرلي مديره مدرسه بالجباس سابقا، تحياتنا للجميع، بالتوفيق لطلبتنا والطالبات. تفضلي اذا عندك اضافه. غير تفكرت غدوه بالمناسبه عيد الطفولة، بالمناسبة نتمنى عيد سعيد لكل أطفال العالم إن شاء الله. هذه إن شاء الله يقعدوا بخير وينجحوا ويلعبوا إن شاء الله ويريحوا شوية إن شاء الله. وأطفال الجزائر بخاصة الله يجزيكم. شكرا لك أستاذ على هذه النصائح والأستاذة سيدة نجية قصدلي. إذا المستمعين الأفاضل، كان هذا الفضاء خاص بالطلبة بالنصائح يعني موجهة للطلبة الذين سيجتازون امتحانات شهادة البكالوريا أو البيام أو حتى الامتحانات في يعني في الجامعة. بهذا مستمعينا ومستمعاتنا كنا قد وصلنا إلى ختام هذا الفضاء. تقبلوا تحياتي أنا سليم وتحيات المخرجة مريم في الإخراج ومنصور على العارضة التقنية. بقية أوقات ممتعة على برامج الإذاعة الجزائرية. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.